وخالد عبد الباسط هندسة الهواء. مساء الفل عليكم واهلا بيكم. فترتنا المفتوحة انتيم وبنكون معاكم جمعة وسبت خلال شهر رمضان، اول جمعة في رمضان. الامام الشافعي ليه مقولة حلوة قوي، بيقول لك سلام على الدنيا اذ لم يكن بها صديق صادق صدوق الوعد والمنطق. يعني لما يكون عندنا الصداقة في الزمن اللي احنا عايشين فيه لازم نمسك فيها، لازم نتمسك ان احنا يكون عندنا انتيمو. ده محور حوارنا النهاردة لما نخبط على باب نجومنا ونقول لهم نورونا في الشهر الكريم. نتكلم عن الصفات اللي ممكن تكون غايبة شوية، اللي تاهت من خلال زحمة الحياة، مشاكل الحياة، التزامات الدنيا. لكن قلنا لا، احنا خلينا في الشهر الكريم ده نصحي المشاعر اللي ممكن تكون تاهت شوية مننا، وهي الأنتمة أو الصداقة. نقولها زي ما نقولها، بس أهم حاجة نحسها. هل فعلا في صديق دلوقتي؟ هل فعلا ممكن حد ممكن يخاف عليك من قلبه ويقولك لا استوب، انت هنا بتغلط، لا هنا انت كويس، استمر، خليك معايا. حاجات كتير هنتكلم فيها في انتيمو. ادي ايدي مد ايدك، جرح جرحك عيد عيدك. ادي ايدي مد ايدك، جرح جرحك عيد عيدك. ودي دافي نبع صافي، شكاكه النوافي بين وريدي وبين وجيدك. يا صديقي مد ايدك. دكتور عبد المنعم عمارة، مساء الفل واهلا بيك منورنا على الهوا، ورمضان كريم. مساء الفل وكل حاجه حلوه على شباب رياضه وعليكي وعلى اخويا صديقي العزيز المهندس هنا بريده. اخبارك؟ انا زي الفل، عامل عمليه في عيني امبارح. سلامتك، الف سلامه. الف مليون سلامه. انا عشان يعملها تصحيح انظار، عشان تبقي بدل انت تصلحي تعملي عمره كل ما تكبري. يعني انت عارف ان احنا عايزين فعلا نعمل اعاده تفتيح للانظار، دي مهمه قوي، مش بس في العين ولا ايه؟ طبعا انت عايزه كل حاجه، المجتمع كله عايز. انسف حمامك زي ما بيقول، انسف. كلمت دكتور عبد المنعم عماره علشان يكون ضيفي النهارده، واول جمعه في رمضان قلنا نبدا مع بعض كده بدايه قويه، وسالته مين انتيمك، قلت لي ايه بدون تفكير، انا وريد على طول. على طول كام سنه؟ يعني بتاع 6 سنين 4 كده مش على فكره عمال يكلم يقول لك 93 و94 كواليس، يعني دي بقى كتير قوي. مش كده؟ قلت لي على طول بدون تفكير المهندس هاني ابو ريد. افتخر بيه بصداقته، راجل وعارف معنى الصداقه، ولا لا يعني حدوته تانية يعني حقيقه. طب ما ترحب بيه كده ونشوف الحميميه في اللقاء ما بين الاصدقاء اللي احنا مفتقدينها دلوقتي. لا ولا ايه؟ يعني بنكلم في التليفون بس بقى لنا مش شفناش بعض، ظروف الحياه بقى عزه باين يا خبر. ظروف الحياه وانشغالات الحياه. انا سعيد ان انا هاني النهارده جالك، وانا بعتبرها دي نصره ليك، ان انا هاني ما بيطلعش كتير على فكره، وهاني متحدث لبق، حكاوي زي ما بيقول. ايوه يعني فورك يحيى حاجات تبقى نفسك على الضحك والمستمعين. يعني ما ده اللي احنا عايزينه بقى النهارده، نعرف الجانب الاخر للمهندس هاني ابو ريد. لا لا كل ايه هاني، طلع بقى الشخصيه ابن بورسعيد اللذيذ ده. ايه الاخبار؟ الحمد لله. معاك الميكروفون بقى وقدم ضيفك وانتيمك بالطريقه اللي تحب تقدمه بيها للناس. استاذ هاني انت وحشنا. تفيد. والله دكتور عمارة انت اللي وحشنا، بس ظروف السفر كتير والمشاغل كتير ده اللي بيمنعنا عن اللقاء، انما دكتور عمارة في القلب وفي في كل حياتنا وفي كل تصرفاتنا دايما دكتور عمارة قدامنا. رمضان كريم يا باشمهندس. الله اكرم. اخبارك؟ الحمد لله كله تمام. والله الحمد. اول مره امام ميكروفون الاذاعه؟ لا لا الحقيقه لا، جيت الاستوديو قبل كده. جيت قبل كده يمكن يعني، بس المدة طويلة حقيقة. من مدة طويلة، لكن دلوقتي ممكن يكون محتاجين نحن نرحب بيك بطريقة مختلفة، طريقة جميلة وطريقة جديدة، ونتكلم بصراحة ما عندناش خطوط حمراء ولا إيه؟ لا بس قوي، بس إن كل واحد ياخد $1,000 لو حاجة. ألف يعني دولار عليا بألفين يا دوب. بس هم ييجوا. طب هو سعره كام؟ سعره كام دلوقتي؟ مش شغال شركتكم مش شغالة. فالموضوع مختلف مش كده؟ يلا يا إسلام. يا ألف أهلا، يا ألف سهلا، ده كله الرد بعتلي من ظهره أحسن ورد وفله. يا ألف أهلا أهلا وسهلا، حياتي غنوة الحاجة روحي النكتة وأمروحي، أجمل حاجة يا روحي النكتة توأم روحي يا أغلى حاجة في عمري حبك قدري وروحي. يعني خيالي أكثر حاجة أتكلم عن مال ثاني فيها ذكريات مع بعض اللي هي ذكريات البلد اللي هي ذكريات الكرة في مصر. إن هاني له تاريخ طويل في الكرة. حقيقة كانوا ثلاثة بشاروا معايا اللي هو حرب داشوري والمدعو سمير زاهد المدعو المطلوب إعدامه يا خبر المنافس هو منافس لا مش منافس لا منافس حاجة الاثنين ما تجيش فكرة يعني أنا كنت عامل بقى وزير فارق لسد كده مرة وقع بين هاني بين حرب وبين سمير زاهد مش ممكن تقول له ده قال عليك وده قال عليك لا مش درجة وقع وقع بين سمير زاهد وهاني لا يمكن ترم حيرتوني ما تعرفش ما تعرفش أجمل ما في المهندس هاني أبو ريدة إيه؟ لا هاني ميزته إنه راجل وكريم جدا جدا وصاحب صاحبه فاهمة وهو صغير كان نفس العقلية دي يعني هاني سابق زمان حتى أنا كنت أقول له وكتبتها مرة هو المخ وسمير زاهر العضلات يعني مرت عمره هاني طول عمره مخ عقلية منظمة مرتبة بيحكم على الأشخاص بيقدر ياخد قرار في مزاج كتير قوي هاني الحقيقه ده كواليس استوديو 16 المهندس هاني ابو ريدة قال لي يا دكتور من خلال السلام اقدر اعرف اللي قدامي ده واقرب بسرعه دي حاله بقى مختلفه وفريده ولا ايه يا باشمهندس لا هو بص يعني الحمد لله لانه الانسان لما بيكونش عنده غرض في حياته او معاملاته مع الناس مش بتسلم على واحد او بتعرفه عشان سبب جميل بالتالي بيبقى عندك جزء من الشفافيه يعني انا في الحقيقه يعني يسلم على حد يحبه يا ما يحبوش على طول على طول وما عنديش يعني الحته ان انا ابقى يعني حتى ما اشيلش وما عنديش الكلام ده خالص ودايما افتكر هاني مش عايز حد من حد حاجه مش عايز حاجه من حد ايوه هي دي كانت الميزه فبالتالي مش عايز حد خلاص فتبقى حر نفسك تقول كل حاجه وبعدين اهلنا قالوا ايه بقى قالوا ايه يعني انت الصداقه دي يعني احنا بنتكلم عن طبعا صداقه الصداقه دي حاجه مهمه جدا جدا يعني بنتكلم على خلاف يقول سمير زاهر لا دايما افتكر لصاحبك الحلو وانت زعلان افتكر لصاحبك الحلو اوعى تفتكر له زعل او الحكايه حاجه الحكايه دي موجوده دلوقتي النفس البشريه ممكن افتكر اللي انا زعلان منه افتكر له ده كلام ابويا وانا ماشي عليه الحقيقه بنطبقه انا عن نفسي بطبقه دايما افتكر لصاحب الحلو الحمد لله واذا زعلت من صاحبك تعمل ايه ياخد على خاطري انما عمري ما اشيل منه ومع تعدو؟ اول لقاء عاتبه ومع اول لقاء اكن ما حصلش حاجه خالص ما تعرفنا البطاقه الشخصيه للمهندس هاني ابو ريدة ترتيبك في اخويتك يعني كده بقى يدخلنا في الحاجات ايه ما انا قلت احنا عايزين النهارده نشوف الجانب الاخر جداً. انا ترتيبك في الاسره أنا اخر واحد اخر العنقود احنا 8 دكتور علي ابو ريدة الله يرحمه الله يرحمه بعدين اللي هو سعد ابو ريدة الله يرحمه برضه ده يعني كان مثل الاعلى في الدنيا في الحياه وبعدين الدكتور مهندس عادل ابو ريدة في امريكا ومهندس سمير ابو ريدة والابطال محسن ابو ريدة والمهندس عصام ابو ريدة وبعدين اختي نريمان كيماويه بتشتغل معايا وبعدين انا اخر واحد فالحقيقه رغم ان انا كنت اخر واحد كلام وحش مش كده انما الحقيقه كان اللي اتعلمت من اخواتي الحمد لله كل حاجه انا حاسس بيها في شخصيتي انها حاجه معقوله وكويسه اتعلمتها من الاجيال اللي قبلي كم سنه جواز دخلنا في الحاجات اللي داخلين على 40 40 سنه جواز دلوقتي كام تقريبا بس هو يعني جواز 38 15 سنه جواز ولادك حكايات ولادي اولادي الحمد لله محمد ابو ريدة هو الحقيقه اللي ماسك الشغل بتاع دلوقتي وانا طلعت معاش وعنده هاني ابو ريدة صغير وفاطمه عندها يوسف ومصطفى ما شاء الله ودي جميل. احلى حاجه بقى في الدنيا بقى الاحفاد عز الولد ولد الولد مش كده لو عندك يومين اجازه اقضيهم مع احفادي ولا ربع ساعه كفايه لا يعني لو عندي اي وقت وانا ببقى اسعد حاجه لما بروح الحضانه اجيب حد من الولاد ولا يا خبر معقوله اسعد وقت عندي تاخد عربيتك وروح الحضانه اجيب احفادي رايح الحضانه اجيب الاحفاد دي احلى وقت بالنسبه لي طلع معاش محمد بيدفع له فلوس دي حقيقه هو صاحب الشغل دلوقتي بدل محمد بدل ايوه فتبقى اللحظات الجميله انا بقى وقت لو قاعد مع مين الساعه 2:15 2:30 اقول اصدقوا رايح اجيب البيبي الحضانه اصغر واحد من الاحفاد اروح اجيبه من الحضانه رمضان وحكاياته وتقاسيمه. دكتور عبد المنعم عمارة، أكيد في رمضان جمع ما بينك وبين المهندس هاني أبو ريدة، سفريات، حكايات، حاجات بقى يعني حابين نحنا نعرفها ونشوف قد إيه ممكن تكون مواقف عدت عليكم صعبة شوية لكن الصداقة استمرت. لا الحقيقة أنا حابب قوي إنه مهندس هاني زي ما قلت لك حكاي زي محمود السعداني والناس اللي بيحكوا كويس في مصر دول. نقول لك ذكرياتنا في السفرات مع بعض. يعني ما كنتش بسافر كتير للاسف، مع ان انا لما قالوا لي انت جاوز الشباب هذا كنت فرحان عشان اطلع له اللجنه الاولمبيه، بس عمري ما رحتها خالص ولا رئيس بعثه بقى ولا حط اسمي بقى في رئيس ولا يعني. الحاجات اللي بنشوفها دي دلوقتي كانت نوافق اياميها يعني. المهندس هاني رحنا مع بعض حاجات كتيره، مره جنوب افريقيا، مره باريس، مره وانا نفسي احكي لنا بعض الحكاوي اللذيذة. يعني حكاوي مثلا في باريس مثلا كنت عند الدورة الأنجلو أفريقية دي، الأنجلو فرانكفون 94، وهاني كان الزعيم بتاعنا هو اللي حجز لنا الأوتيل ومش عارف إيه بتاع خبرة بقى وكده، فقال لكم سيبوا الليل عليا. قاعدين اللي هو حرب الدهشوري وأنا وسمير ساهر والمهندس هاني وجاب الدكتور جمال مختار. وظن الدكتور حسن مصطفى كان معانا، الدكتور طبعا وأنوشكا. فاحنا باريس مشهوره المحلات اللي في الشارع دي انها بتعمل سي فود، لا سي فود اللي هو الني. فهاني بقى احكي لك القصه دي. قلت اخد صحابي ونقوم بالواجب ولا ايه؟ هو انا قلت له هنتقابل في الريستوران ده في اللي هو بلح البحر. ايوه وفي فانا جيت بعديهم فقعدت في الترابيزه اللي وراهم، فانا مش شايف مين اللي قاعد. السلام عليكم، دخلت قعدت. وبعدين لقيت واحد ما شاء الله، لقيت اللي هو دايما في بلح البحر بيدي لك كده حاجه جايه تحط فيها بعد ما تاكل، فتلقيت في مكنه شغاله لب بيتقفز. الحقيقه قلت الله مين اللي بيعمل 100 موله في الدقيقه ده يعني حاجه. وعلى حسب مين ده كله بس؟ لا بقى اخونا الاستاذ الجميل الدكتور جمال مختار جوط عليا. انا مش شايف. قال لي هو ايه سرعه مين؟ سرعه ايه اللي بيعمل يعني ايه بيفصل بسرعه بطل العالم في البحر. دي حكايات مهم ان احنا نسمعها، وزي ما اتفقنا هنعيش مع الجانب الاخر لشخصياتنا النهارده ونشوف قد ايه المواقف ممكن تكون عندنا صعبه شويه لكن الانتمه والصداقه تستمر مدى الحياه. مع رمضان والتقسيم والحكاوي الحلوة الجميلة من خلال فترتنا أنتيمو، قلنا بقى مع يعني الذكريات الحلوة دي والقعدة الجميلة اللي أكيد ما بتتعوضش ولا إيه مش مهندس؟ إيه القعدات الحلوة اللي ملهاش هدف غير إن إحنا بس إيه نجدد الصداقة مع بعضينا. زميلنا إسلام محفوظ يعني أجرى اتصال سريع بأنوشكا، ماشي نمسي عليها بقى ونسمع ذكريات الحلوة ولا إيه؟ اتفضل يا باشمهندس معاك التليفون. أنوشكا معانا على الخط. أنوشكا مساء الفل. مساء الخير عليكم وعلى مستمعينا وعلى ضيوفنا في الاستوديو. بس انا مش عايزه اقول قاعده حلوه او ذكريات، انا بعتبر فضل عليا يعني كابتن الوزير له فضل عليا لن انسى مدى حياتي. من الواحد لما ينسى الناس اللي له فضل عليهم يعني ما اقدرش انسى، لانه هو اللي اختار. وانا فاكره كويس قوي ساعه هو كان بيقول احنا هنبقى مشاركين وعايزين نرفع علم مصر. ف ساعات الواحد ما بيبقاش بيقول ساعه ساعتها كان بيحس بإيه يعني؟ عدى الموضوع يعني. أنا مش ملزمة أن أنا أقول الكلام ده هوت، بس دي حقيقة بقى. أنت عارفة يعني ده الأنتيم اللي بيبان دلوقتي ولا إيه أنوشكا؟ مش كده؟ لا، أصل الأنتيم كلمة أنتيم ممكن تتفهم بطريقة مختلفة، إنما أنا بعتبر أنه أنتيم في خطوات ربنا بيبعت ناس وفرص. الواحد لازم يبقى يعني يقتنسها وما يسيبهاش. لازم يكون على قد المسؤولية. أكيد. فأنا يمكن على الهوى مباشر، مهما شكرت سيادة الوزير، مهما شكرت. طب يلا هو معاكي على الهوى كده، اتفضل يا فندم. فنانة أنوشكا، أولا أنا فرحان جدا سمعت صوتها، بشكركم جدا لأنها وحشاني جدا. بس والله شفتك كمان، والله أنوشكا كانت الحاجة الحلوة في المشوار ده كله. وبعدين ايه، وطنية محترمة، عارفة يعني ليدي محترمة. ربنا يخليك. لا ده حقيقة، ده حقيقة. وهاني أكد الكلام ده، وكان معنا عادل حمودة يعني، كانت ست مشرفة خالص. هو اللي أنا بقوله دايما إن يعني في عز اللي احنا في الرياضة في الكورة، أنا أشوف الفنانة أنوشكا كانت بتشتغل بروبات، وصممت إن عد مهم يبقى معاه عودة عشان الشغل بتاعها يطلع صح. والمفارقة العجيبة أنوشكا طبعا كفنانة أخذت الميدالية الذهبية، وما خدناش ولا ميدالية إلا في كرة القدم، غير تخابت الفضية. فبقيت أنا وأنوشكا بس خدنا كفاية علينا. طلعت بره بقى شعبية، بره مسرح فظيعة، وغنت أعتقد دي نقطة انطلاقها كانت يعني، مش كده؟ يعني لا خلينا نقول هي أنوشكا هي حالة تمثيل، بقت حاجة تجني بصراحة. الله يخليك. الله، شفتها في بتاع الأسراع الدين وبشوفها دلوقتي، لا مبهرة. عارفة تفرحي انك تقعدي مع ليدي محترمة مثقفة، محترمة نفسها، محترمة نفسها. ده جميل. انا لو هاخد الكلام ده هو ده مين قدك بقى النهارده كده؟ اسكندريه. انا ايه ده، انت تروحي الابعد من كده. انا سعيد جدا، وهاخد تليفوني وبكلمك انا ده احنا سعداء. هو ده هدفنا دلوقتي، الحكايات الحلوه والانتمه. ممكن تقولي الموضوع ابعد من كده زي ما قالت انوشكا، لكن هو خلينا نقول اصدقاء، اصدقاء فعلا بمعنى الكلمه. مش عايزين حاجه من صداقتنا غير الايه، الصالح العام ولا ايه؟ انوشكا نورتينا، بشكرك جدا. بشكرك جدا، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما مصر طيبه. رمضان كريم يا رب. شكرا. هنتظر مكالمة. هكلمك أكيد يا نشكة. الله عشاني جدا جدا جدا. في الفاصل قلت لي عايز أقول حاجة ولا إيه باش مهندس؟ يعني عايز أقول أولا ده بالنسبة لك لقاء إذاعة مع الدكتورة مادة، تاني لقاء. بس أول لقاء كان غريب جدا، كان الدكتور عمارة في ندوة في إذاعة البي بي سي في لندن، والحقيقة أنا فوجئت، قال لي يلا تعال معايا، يلا روح فينا دكتور. يلا على الهواء. على الهواء، لأنه كان في الوقت ده كان فيه إرهاب، وكان الإرهاب كان مسيطر في الجزائر بشكل أكبر قوي، وبالتالي كان هناك في ندوة في البي بي سي عن دور الشباب في مكافحة الإرهاب، وإزاي نعمل ثقافة جديدة للمواطنين. الكلام ده شفت 23 سنة. أعتقد أنه الدكتور عمارة بتاريخه السياسي قبل ما يبقى تاريخه الرياضي، أنا دخلت عليه الغرفة بقول له يلا دكتور، لقيته قاعد قبلها ثلاث ساعات بيحضر بيذاكر هيقول ايه ومراجع. فبقول له تقول يا عم يلا قول كلمتين وخلاص. طريقته بقى احنا داخلين امتحان، ما تقول يا كيمياء يا عم الدكتور. يلا قال لي احنا خد بالك، احنا هنقابل وزير الجزائري على درجة عالية من الثقافة. ايوه. وهو عنده المشكلة اصعب مننا، وقابلوها بطرق مختلفة عندنا بشكل كبير، فلازم نكون محضر نفسه كويس. والحقيقة أنا قعدت مبهور الساعتين بتوع الحوار، عارفة مباراة في التنس الطاولة بينج بونج ما بين الوزير عبد القادر والوزير عبد المنعم عمارة، وحاجة كانت بقول أنا من أمتع الحلقات اللي شفتها في حياتي. اتنين مثقفين بيتكلموا عن الشباب بطريقة مختلفة، بيفكروا زي ما بقول خارج الصندوق. فدي من الحاجات الحقيقة اللي أنا يعني حبيت أقولها. لا أنا عايزك تكلمنا ريحة روسيا بقى. رحلة روسيا دي بقى قصة تانية. روسيا البيضاء كانت امتى؟ رحلة روسيا دي 95. ايوه. وننزل سوريا يعني شر. الاخ سمير زاهر والاخ برضو صحبة الهنا رأفت عبد العظيم والدكتور عمر. انا كنت بره ورجعت من السفرية بره 2 بالليل، تعبان، ما هم سافروا من غيري، تليفون لازم تيجي في خير. قال لك ما فيش اكل ما فيش شرب، حسيت ان هم في الصحراء. قمت الصبح على السوبر ماركت، جبنه بقى وبسطرمه وعلب تونه وحاجات كده، وخدت ونوضب المسافه. طلع كامبينج، وخدت بعض على الطياره وطلعت، وطلعت بالحاجات دي. تاني يوم ما فيش مشكله، هم عاملين فيا فصل يعني، هم يعني مقلب. بس الحمد لله انا دايما بقول لي دي كويس. سافرت انا قعدت في الفيرست كلاس انا لوحدي ومعايا راجل طيب كده، نمت طول اللي ما كنتش نايم لقيته بيخبط عليا، انت مش عارفني؟ قلت له مش واخد بالي. قال انا الله يرحمه تقيل لا حلمي صاحب شركه تاكل. قال لي انا هاني تروح فين؟ قلت له راح كذا. وصحابي قالوا كذا وعايزين كذا. دول عاملين فيها مقلب. وانت بصفه ليه يا تقيل؟ ساعتها زي يلسن نزلت العربيه تحت الطياره وملتها، اخذوني بقى. لا هو كان بيشتغل معاهم، فانا بقى راجل بمشي بالكتاب. قلت له لا انا هروح على الاوتيل اللي هم اصحابي فيه. رحت على الاوتيل، لقيت اوتيل كي جي بي ينايل ب60 ليره، وبيقول لك الميه السخنه ساعتين في اليوم. امرك قال لها انت ايه اللي وديك هنا؟ تعالى انت مالك. رحنا على الانتر كونتيننتال شياكه وسبعت اصحابك. لا ما هو سافروا سابوني اصلا. لا لا رحت على موسكو، قالوا لي لا ده طلعوا بلد تانية. ما حاولتش بالتليفون بقى تشوفهم؟ لا ما انا بتصل. قالوا لي لا ده في بلد اسمها كذا، ناموس اسمها كذا مش عارف ايه. طيب طب يا جماعه، طب ما تقولي لي يعني ما دام انتوا رايحين بلد ايه اللي جابني؟ مهم حضرتك تاكد. اخدني دلعني، قال لي جاب واحد شاب جميل كده، قال له عايز يشوف مصر بلد جميلة، وكانت كل حاجة هناك تدفع إبر ستينجس. بقى طول قاعد يلففني ودخلت الكريملين، كمان شوية همسك استلم الخدود يعني ما فيش حاجة مش دلع أحسن من كده. واخدت الطيارة تاني يوم، بركب الطيارة لقيت قالوا لي انت رايح البلد اسمها كذا، وده رئيس الجمهورية اللي قاعد جنبك. شوف الحظ جميل، رئيس الجمهورية قاعد جنبي. شوف من ده رئيس الجمهورية جنبه. ونزلت لقيت زي عندنا تشريفة واقفين بقى. بص وسلمه. وقال لي ولد كده، قال له تعالى هنا خد هنا ابو ده. انا طبعا كلت عقله في الساعه ونص دي واخده بالي. ويطلع على الناس اللي ضيوفنا الوفد المصري. الولد اللي جابه ده طلع وزير السياحه. دلع تاني. هو اللي اتمتع بينا. هي بص بقى نوايا. هو قلت لهم بقى، قلت لهم شفتوا تعملوا فيا ايه بقى؟ وربنا بعت لي. وتلاقيت رحت قاعدين في حاجه كده ناموس اكلهم. دلع يا كايدهم، ادلع يا كايدهم، خليهم يشوفونا، خليهم يشوفونا، علمهم اصول الحسن، علمهم اصول الحسن، عطهم درس بعيونا، عطهم درس بعيونا. اتقابلتوا بعد كده؟ ما اتقابلنا بقى، قعدنا مع بعض يومين، وقلت لهم بقى انا بقى المعلم. شفتوا ايه في ماسكو يا اولاد؟ ناموس كي جي بي، وقعدوا في الاوتيل. بلد زي قريه كده، جمهوريه زي قريه كده. قلت لهم تعالوا بقى رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه سمير زاهر لازم يعزقوا طبعا. سمير ما قدرش، عمل فرق ناقص دراما. قال له ايه اللي انت جايبنا فيه ده؟ في حاجات ما تتقالش بقى. لا ما ينفعش. لا بس وصلت مش كده يا جماعه؟ وصلت مفيش مشكله. قرب تعالى تعالى وسلم، اتكلم قول واحكي معايا، نظرة سهيتني سهيتني ساقتني وخدتني في لحظة الهوايا. يا حبيبي قرب تعال تعال وسلم، اتكلم قول واحكي معايا. إذاعة الشباب للشباب. واكيد هنتكلم عن الجانب الرياضي، ولكن خلينا نتكلم عن الشباب دكتور عبد المنعم عمارة، وازاي نقدر ان احنا يعني شبابنا اليومين دول يختلفوا شوية، نقربهم من الصح بعض الشيء ممكن يكونوا تايهين وسط الزحام. دمج الشباب ده مهم ولا فصل الشباب ده مهم عن الرياضة؟ الموضوع ماشي ازاي بمني حضرتك يعني كان ليك باع طويل مع عالم وزارة الشباب والرياضة؟ نجل انا كتبت الكلام ده وانا بشتغل، قلت لا داعي حاجه اسمها وزاره الشباب، لا داعي وزاره الرياضه وزاره الشباب لا. وقلت انتوا بتتكلموا في عصر ما عادش فيه عصر رئيس ناصر ونظام الشباب انك انت تبداي تحشي عيون الاولاد بمحاضرات وتصيغي شخصيات، وكان ده بطل خالص. النهارده في منظمات المجتمع المدني والحاجات دي كلها، وبالتالي انت محتاجه شباب دول دخليهم، ما قدرش يخشوا امن الدوله، قصدي اي حاجه يعني الدوله بيمنع حزب احزاب اصلا. ايوه نعم. فطبعا بيبقوا خايفين، دخليهم منظمات مجتمع، خليهم يشوفوا منظمات مجتمع. خدت انا الكلام ده مخالفات كتيره جدا فيها واتكلمنا فيها معاني. ممكن تخرج للنور شويه ولا صعب؟ انا عامل جمعيه في اسماعيليه كلها شبابيه باسمي، جمعيه عماره للتنميه والمشاركه الشعبيه، وشباب يعني لين شغل كبير جدا في اسماعيليه. لازم قيادات هاني يعمل جمعيه في بورسعيد، يعني الناس بتعشقه وتموت فيه هناك، والشخصيات تعمل هنا وهنا وتعملي انشطه للشباب وتعملي مش تدي محاضره، ما حدش يسمع محاضره دلوقتي. وما فيش الشباب دلوقتي يا باشمهندس برضو ما عندهمش قدره ان تقعدوا قدامك وتقول لهم محاضره، ما حدش حضرتك اقول لحضرتك بطلت. انا بس عشان في حاجات من الدكتور عمرها عملها بشكل مهم جدا وما برضاش يتكلم عن نفسه. لما حصل الجامعات بدات تتغلغل في الجامعات في التسعينات، ايوه الدكتور عمر عمل حاجه اسمها حرس، حرس الشباب المتفتح المثقف، فاكر نادي حرس ده كان حكايه، منهم دلوقتي بسلماني ومحمود مسلم، ناس خرجت اسماء كتير. وهنا بقى النقطه اللي هو الدكتور عمر ذكرها، ليه الرياضه فصل عن الشباب؟ الرياضه وزاره الرياضه ده كلام، الشباب مش موجود في حته معينه، موجود في كل مصر. يعني معناها لما الدكتور عمر بدا يعمل حرس اصطدم بالجامعات، يعني خلينا نقول واقع هو مش بيقول هذا الكلام، ان انا ما اخش جامعه ولا تاخد شباب من الجامعه، وزير التعليم من وزير ما تدخلش حرب. خلينا اقول الحقيقه، هو يعني بيتكلم سياسه. كان التفكير في ذلك الوقت مجلس قومي للشباب، وزاره التربيه والتعليم مع القوات العسكريه يعني الجيش والشرطه، كل ده فيهم شباب، والتربيه والتعليم والتعليم العالي، ويبقى ليه المجلس الاعلى ده الاسره اسره اسره، انما جواه وزير الرياضه. لان الشباب حاجه عامه، مش شباب مجرد في الرياضه بس. مظبوط. والحقيقه بعد مده عمل حاجه مجلس قومي للرياضه ومجلس قومي للشباب، يعني ما كانش قصدنا كده. أيوه. كان قصدنا مجلس قومي للشباب، وهو مسؤوليه الدوله عامه واستراتيجيه الدوله. اما الرياضه لها وزير الرياضه. بس تكمله لهاني حاجه مهمه. طب ايه رايك نرحب بكابتن سمير زاهي معانا على التليفون كده ويشاركنا الحوار؟ طبعا. كابتن سمير. يا مساء الفل ورمضان كريم. مساء الفل. وانت اكتر والله. وانا مش وحشك. انا عارفه. ولا هاني. الدكتور عمارة قالوا لي. ايوه. ومين تاني؟ الدكتور عمارة ده عم الناس كلها. معايا المهندس هاني ابو ريده. وهاني ابو ريده عم الناس كلها. ماشي. اصرينا ان احنا لازم نطلبك عشان نعرف. واخد بالك بيقولها ازاي؟ حاسس ان هو بيقولها من قلبه. بنحكي حكاوي عليك وفي روسيا وبنحكي بلاويك في كل مكان يا ابو صابر. عمارة عايز اقول كلمتين واجعلني. احنا مفتقدينك. مفتقدينك مفتقدينك. خليك يا سمير الله يخليك. والله العظيم يا دكتور عمارة بكلمك من قلبي، الرياضة ايام عمنا عمارة نموذج عن اللي بيحصل في الرياضة هذه الايام. انت مش راضي على اللي بيحصل دلوقتي يا باشمهندس؟ كابتن سمير؟ أفهمت؟ مش راضي على اللي بيحصل دلوقتي؟ لا طبعا مش راضي. هو في ايه؟ قول لي حاجه ترضي اي واحد في الرياضه اللي بتحصل، اذا كان مشاكل لجنه الاولمبيه، اذا كان اتحاد كوره، اذا كان اتحادات الانديه خناقات. طب مش عايز تكلم حاجات كتير قوي يعني دكتور عماره. احنا خدمنا معاك كلنا. هقول لك حاجه وهنا جنبك. احنا كنا الدكتور عماره يجي يقعد معانا في الاتحاد، نروح له احنا المجلس يلعب معاه كوره، نتغدى عند هاني، نتغدى عند شوبير، نتغدى عند سمير. هي دي الروح الحلوه اللي خلتنا ناخد البطولات دي. نعم. طيب معانا المهندس. عايزين يعني انا عايز طبعا هاني يكلم سمير وبعدين يحكوا لك ازاي الاتحاد اتحل. لا وحضرتك كمان كان ليك دور مهم قوي. كان رئيس الاتحاد. ايوه وثانيه انا من الصندوق. فاكر يلا يا باشمهندس اتفضل. انا بكلمك ابو زاهر. ازيك يا حاج؟ ابو زاهر يعرف ان انا على طول كلمه السر. الدكتور عمره بيقول لك يوم ما رحنا المكتب عشان نساعده في تشكيل نادي الزمالك حليناه اتحل. الدكتور عمره قال لنا ايه ساعتها كالسامية مين داخلين عليا فرحانين وخدوا التحيه بقى. ما قلت للسكرتارية دلعوهم على اخي قبل ما يخشوا وبعدين دخلوا قلت لهم انا عندي خبر منيل ب60 نيلة. ايه ومروحوا اقرا اقرا هاني سمير القرار ده قرار حل اتحاد الكورة. متعرف انا بموت في الاثنين يعني وحليته الاتحاد. وانا قاعدين نضحك. وبعدين وحرب مش معانا كان في شرم الشيخ. اسمع هاني قول يا سيدي. هو فاكر انت لما قال الكلام ده لينا وكلمنا على حرب الدستوري وخرجنا لو انت في الشارع عملنا ايه بقى سايقين سمير زي ما يكونش ايه ساعتها الصدمه هو سايق وما بيسوقش وانا جنبه. فقلت اكلم حرب قلت له حرب قلت له اتحاد اتحل ورايي تكمل على حلايب وشلاتين بقى. وابو زاهر ماشي زعلان سرحان وسايق. قلت له يا صبر زي ما تكون انت يعني ظبطت حبيبتك ماشي مع واحد. خلاص يا صبر معاك اتفضل. يا سمير والله ما في زي الدكتور عماره على الاطلاق في تاريخ هذا مصر. بس احنا خد بالك احنا حاليا الاتحاد بقى قرارات ما عملتش الفيفا ولا دخلت بقى مش كده. سمير وهاني كان لهم علاقات قويه جدا وجبنا اظن سمير وهاني يديروا الاتحاد فتره لغايه ما عملوا الانتخابات وطبعا انا نجحتهم بقى. مش كده هو ده المهم. ولا في بقى السياسه فيها ولا الكلام ده ولا الحاجات اللي بنعيشها. روح رائعه. دي الحاجات اللي بنعيشها دلوقتي. كانت روح رائعه الحقيقه. حياتك عامره ايه يا سمر؟ وانا اتمنى بخير هاني واتمنى بخير للدكتور عماره اي نجاح بتبقى محسوب لينا احنا كلنا. صحيح. هترشح نفسك في الانتخابات انتخابات اتحاد الكوره؟ بطلي بقى. لا بطل ازاي. انا اقنعته مش هينزل. معقوله؟ طب نسمعها منه. طيب لا اسمعهاش منه ليه الراجل يشتغل سمير. هترشح نفسك في الانتخابات؟ والله بص موضوع الترشح ده هنقعد انا وليلى هيقول عليها انا وليلى اللي هعمله. يا خابة واخد بالك. ها ما انا واحد الحقيقه يعني سيبك من الاعلان ده. اتنين علاقه فظيعه. امال ايه الهاله اللي احنا بنتابعها بنقراها؟ ما احنا برضو الناس تعيش معانا الاجواء يعني مش كده يعني اي سمع العلاقه سمع الحكايات يفوز من يفوز بس العلاقه مستمره. سمير بس هو كان اليومين اللي فاتوا بقى له يومين تعبان بتمنى له انه كان تعب شويه وعايز اطمن عليه. سلامة كابتن سمير صحتك عامله ايه دلوقتي؟ والله الحمد لله الحمد لله يا هاني وانت عارف. طب الحمد لله. اقول لك حاجه انا انا وليده موجود سمير ده موجود هي دي روح واحده ومستوى واحد ونجاح واحد وضامن واحد يعني كلهم بنتكلم فما تقلقيش على الكوره في المحاضره اللي جايه. خدت دلوقتي خبر مش كده يعني لسه هنقعد مع بعض ونشوف ينجح أيوة. من ينجح بس المهم ايه المصلحه العامه. لا مين اللي قال نقعد مع بعض؟ امال ايه؟ مش السعيد نقعد مع بعض؟ اللي يقول عليه هاني ابو ريده هننفذ. والله اللي يقول عليه هاني ابو ريده هننفذ. حاجه كبيره جدا يا بقول لك انا كنت بحاول اقع بينهم كتير ما حاولتش. تعالى بص يا جماعه هاني ابو ريده عايز يرفع عمري والدكتور عماره عايز يرفع عمري واللي يقول عليه الدكتور عماره والقعده اللي بيني وبين هاني هي دي هتتنفذ ان شاء الله. اقول لك ايه بقى؟ اسمع اغنيه ايه؟ اسمع اغنيه ايه؟ بقول لك ايه؟ بما اننا في انتيمو سلام الكوع خلاص سلام كابتن سمير تعالى بس تعالى قبل ما تروح. ها؟ مين انتيمك يا كابتن سمير؟ انتيمك؟ ايوه انتيمك صديقك قوي. في فنانه في فنان اسمها بس ها؟ هيجيبها لك هو جاي. ها في انتيم ليك صديق قريب قوي ليك؟ كل مصر بس كده كل مصر يعني عايزك في برنامج يا سمير عندها ومعاك واحد صاحبك قوي. انا وليده صديق الصدوق صباح حسن صديق الصدوق حرب الدسوري اسماعيل سليم صديق الصدوق ايه الله ما قلتش على حرب الدسوري ليها يا ابو سمر؟ لا بحرب الصديق الصدوق بحرب عشق عشق الصدوق. الله كابتن سمير يا رب دايما تكون بخير وبصحة وسعادة ورمضان كريم. سمير والله قوي قوي سلمنا على الدكتورة كل سنة وحضرتك طيب. مع السلامة. هدف أنتيمو يعني المواقع والصحافة وكل من يملك قلم أو حتى ميكروفون أو شاشة صداع دلوقتي. انتخابات اتحاد الكورة، المهندس هاني أبو ريدة، كابتن سمير زاهر، سمعنا الاثنين مع بعض. ولا أجمل ولا أروع من الروح الحلوة المهم الصالح العام، ولا يا دكتور؟ مفيش خلاف، حسيتها إذا ما سمعوش كلامي لازم يسمعه بس أخش أنا على طول. هو ده لا هو هاي من بداية التفكير يعني من بدري قلنا هيجي الدكتور عمر ولو حرب الدهشوري اخونا عصام عبد المنعم المجموعه القديمه نقعد مع بعض وبعدين اي واحد بننزل ده من اتفاق من بدري يعني. والقوائم بقى والحاجات دي رتبها بعدين بعدين ما فيش مشكله يعني ده يعني على الرئيس وبعدين نشوف الحاجات. نعم انت عارفه الحاجات دي الجو ده الناس عايزه تولع الدنيا بس ما اعتقدش الدنيا مش زي ما انتم شايفينها كده. انا بس بشوف حاجات مش شايفها. والميديا دلوقتي فيها يعني بشكل الكوميونيكيشنز اللي حاصل على تويتر وفيسبوك بشكله كتير جدا مزعج. مزعج جدا لانه ممكن واحد يقوم قايل خبر صغير ويتبان عليه احداث وتبدا ناس ترد. اتعامل الموضوع كبير من لا موضوع وده يمكن اللي بيسبب مشاكل كتير جدا جدا. وفي ناس متفرغه للحدوته دي مش عارف عندهم وقت ازاي يعني علشان يعملوا من الموضوع من الموضوع موضوع. انا يعني مش عايز اقولها الا اقول ايه عندنا في الفتره دي مراهقه اعلاميه مراهقة أعلامية تعبير بوضوح يعني عشان ما كنتش بلفه. طب النضج بقى من مرحلة المراهقة للنضج إن نوصل له إزاي؟ الشباب لازم يعرف إن يتعلم من اللي أقدم منه ولازم يعرف إنه يتعلم من اللي أكبر منه. ما يبقاش هو قرا خبر ويبني عليه ولا يعرف إن في كلمة مسؤولية ولازم ياخد باله من كل كلمة. بقول لك الدكتور عمارة تاريخ سياسي ضخم داخل لقاء إذاعي في لندن مش هيسمع هنا وقاعد يذاكر فما بالك اللي بتتكتب دلوقتي بدون دراسه وبدون وعي وبدون فكر فرقعه كده ومنشطات الحقيقه انا مش عارف التعبير ده طلع ازاي يعني لا بس فعلا موضوع مراهقه اعلاميه. لا هو شبابنا الفتره دي نفسي يقرا شويه اللي هم في الاعلام بالذات. في شباب بيجنن ومطرقع وانا معجب بكلمه مطرقع دي يعني عندهم كانت كبيره جدا ولكن يجي لانه ما عندوش شوف الندوات الرياضيه اللي بتتعمل بعد ماتشات الكوره كل يوم. شوف الحوادث ندوات كتير اللي هي اللقاء اللي بيحصل بعد المباراه جميل بيعجبك اللي بتاعت للاسف شفتي لما ما اعرفش مين كان في بطوله كده ميسي ما اعرفش مين في كاس بطل العالم السؤال اللي بتاع المدرب اللي عامل مشكله سالت سؤال واخد بالك يعني مفيش حد محضر الواحد يا لازم يخش مش مستعد مش دارس اكتر من اللي قدام ما بيسقلش نفسه. المطبخ اخباره ايه في رمضان؟ مطبخ ده مهم قوي والله. انا مش انا عارف انا مش اكيل يعني انما بروح عنده باكل كتير فظيع. عنده ست رائعة مفيش منها والله. لكن ما تخشش المطبخ انت بقى وتجهز الدنيا لا حاجات دي مهمة برضو ولا ايه دكتور؟ ما تحاولش ان انت تخوض التجربة. انا بس ساعات اشيل اكلة دي بس كفاية ولا ايه باشمهندس؟ لا انا طباخ ماهر بجد محترف. طبخت ايه امبارح؟ لا في رمضان ما اخشش المطبخ بتكلم ياباني ما بفهمش حاجة ولا نخلع احنا في رمضان. لا انما في الايام العاديه والصيف متعبت انا ما اقف اطبخ يعني عادي. الاطباق بقى الشهيه اللي ممكن تعملها لا انا يعني في الصيف بس. الصيف ببقى في البيت في الساحل في البيت واسع فالمدام تسمح لك تعب مش مشكله. وبالتالي بقى يكون عندي 30-40 واحد صاحبي اعمل بتعمل ايه بقى شغل تلياني على اعلى مستوى. تلياني تلياني طب ما تقول لنا كده ازاي يعني؟ لا يعني انا كنت بسافر ايطاليا كتير جدا من زمان في الشغل، فكان ليا صديق عنده ريستوران كنت اقعد وراه مع الطباخ عشان اشوف بيعمل ايه وسر كل حاجه سر الخلطه بقى. سيبك من موضوع النفس ده، خلينا عايزين نعرف السر ده بتحكوا بيه علينا، خلي بالك. لا والنفس عباره عن توابل. وبالتالي حبيت الحدوته دي. فانا يعني طب ما تقول لنا كده يعني خلط نجيب ايه على ايه ونعمل حاجه كده يعني؟ بص الاسرار دي انا هطلع كتاب قريب ارجوك، ومش عايز احرق الكتاب اللي بعمله بس بعد اتحاد الكوره ولا قبل ايه؟ برنامج ربع ساعه طب مطبخ الشباب والرياضه تبقى جميله. لسه معاكم في انتيم وشاركونا الحوار. عايزين نروح بسرعه لصفحتنا كده علشان الناس الجميله اللي بعت لنا نتواصل. مش كده لا لا نشتمك ايه؟ لا مفيش حاجه لسه لسه احنا هنتكلم. مصطفى حافظ بيمسي علينا بيقول لو رشحت دكتور عمارة رشحت لوزير الشباب والرياضة هتوافق ولا هترفض ولا هتفكر؟ ده لا خالص لا، لان انا بعد ما سبت الخناقة مع رئيس الوزراء حبوا يجوني تاني شهر اعتذرت. يعني لو حد خبط على بابك وقال لك تعالى عايزينك محتاجينك؟ انا عملت شغل كتير في 20 سنة لو فاضل سنة ولا دي اعمل ايه؟ لا ربنا يا رب يديك الصحة يا رب. بيقولك كمان لو طلب منك تكون رئيس للدراويش اول قرار هتتخذه؟ لا ما انا مسكت الدرويش فتره 3 اشهر، لان كان الدرويش كان عنده مشكله كان ال 14 ومحافظ اياميه اتحال عليا وقال لي اركع وبتاع. اول قرار قالت لي يا بابا لو رحت رئيس ناس اسماعيلي انا مش هخش بنتك تاني على طول. انت سالت للكلام ايه؟ قالت لي انت كنت وزير الشباب والرياضه تروح تقعد عند الدكتور علي الدين هلال عشان تخش تقابله ما يقابلكش ازاي يعني؟ رفض. منطق يعني؟ قلت لا بقى. بس انا معاهم دلوقتي وراء ستار يعني. أسئلة للمهندس هاني أبو ريدة بيقولك الرجل الحديدي والمحرك الخلفي والظاهر للكرة المصرية بالدليل أن الإعلام جاب نتيجة رئاستك لاتحاد الكرة من الكنترول، ودي تسريبات ولا مجرد توقعات؟ لا هو يعني الساحة معروفة يعني وعلاقتي بجميع العمومية. وعلى فكرة الدكتور عمارة ضد أن أنا بقى رئيس اتحاد الكرة عموما. أنا كذا مرة ما رفضت لأنه بقول يعني أنت خلاص أنت وصلت المستوى الأعلى معك دكتوراه، إيه اللي بيخليك ترجع للبكالوريوس تاني؟ فاهمة؟ هو راجل معاه دكتوراه فوق في الفيفا إيه اللي هياخد بكالوريوس؟ هيبقى صعب شوية. لا هو يعني أنا بص بس هو لمصلحة الكرة دلوقتي يعني دي يعني إن إحنا لازم هو هاني دلوقتي ده وقته يعني لازم نساعد في منظومة الكرة، ده مزاج الشعب المصري ومهم جدا، وأنا بعتبر كرة القدم كمان يكاد تكون أمن قومي، وبالتالي لازم نمد ايدنا بشكل مناسب ان نوقف المنظومه تاني. اكلم لك استاذ مصطفى بيقولك السؤال الاهم، ليه الاعلام فضل ان هو يعلن ان حل ازمه غالي ونبيه هيكون على يد ابو ريده بالذات، وليه حضرتك انتظرت الوقت ده كله لحل الازمه واستبعاد غالي فعلا مؤقت لحفظ هيبه اسامه نبيه؟ قتل بحثا بس هو بعتها مصطفى، حابين برضو ناخد راي حضرتك في النقطه دي. بص لحضرتك كره القدم فيها دايما في ده ملعبه يعني، مش بتلعب من ورا ستار، فبيحصل المشاكل لما كل ده تلم بسرعه شديده جدا جدا، والمنتخب متماسك وكل الاحترام لاسامه نبيه ولكابتن حسام غالي. اسامه عندكم قال كلام كده مظبوط؟ سمعناه كان معانا على الهوا تاني يوم رمضان. ثاني ده اخونا الكبير ده انا مربي اسامه ومربي حسام يعني اتنين ولاد يعني الاثنين هم لعيبه يعني اسامه لعب عنده من اول جيل كنت مسؤول عنه كان اسامه، فبيعتبر من ولادي كلهم. اكيد كل اللي بيسمعنا دلوقتي عايز يحكي ويتحاكى ويعرف تصنيف مظبوط؟ وحضرتك فعلا قلت لي انا ما عنديش خطوط حمراء في موضوعنا وهنتكلم بمنتهى الصراحه وهنخرج للشعب المصري، وكل اللي سمعنا رايك ايه بعد ما كنا المفروض متوقعين نكون تصنيف اول؟ بس انا هعمل مداخله قبل ما اتكلم. اتفضل يا دكتور. يعني انا ما اعرفش، انا كنت طلبت منك وانت بتشتغلي انك تجيب لنا الفتره كنا فيها 94 98 طلعنا ازاي؟ مظبوط. 98 طلعنا ليه؟ ليبيريا جورج وايا شوطه في عسام عداء نعم طلعنا، يعني فرقه كانت مصنفه رابع او خامس او مفيش حاجه خالص. فحكايه التصنيف مش التصنيف دي عمليه مش غير طب ما انا طيب. 94 خرجنا على يد منتخب زيمبابوي الطوبه ده الشهيرة. فريق صغير لا الطوبه الشهيره مزبوط. كنا غلبينهم هنا وتعادت في مارسيليا في 98 كان السبب المباشر لخروجنا ليبيريا مظبوط. سمع الحضري 2002 كان التعادل منتخب مصر مع كنت مشيت انا بقول لكم ان هي منتخبات صغيره مظبوط فاكر ناميبيا كان 1-1 وخرجنا. تصفيه 2006 مع بنين وكوتوكو مظبوط، لا كان بنين، وبعد كده خسرنا 2-1 من ليبيا في ليبيا مظبوط. فيعني بتكلم على انها كانت منتخبات صغيره ضعيفه. كلمني قولي مصر كلها سمعك. بص حضرتك، هو يعني اقرب جيل ان هو كان رايح كاس العالم، انا اعتقد انه سنه 98 كان الكابتن جوهري كان معاه مجموعه لاعبين، هو الحقيقه تمسك بجيل 90 ومن هنا خسر. نعم. يعني لو خد الجيل اللي هو مواليد 73، يمكن بعض المستمعين يفهمون يعني مواليد 73 اللي هو كان في الحضر والمجموعه دي اللي هو لعب بيهم 98 كان ممكن نعدي. ده سنه 2006 و2008 و2010 احنا كان عندنا احسن فريق، ضم سبع اجيال كلهم عندهم خبره دوليه ولاعيبه كويسين جدا، ولم نوفق. يعني احنا لم نوفق في 2010 مع الماتش جزائر. جزائر كانت تصنيف ثاني او ثالث على فكره، واحنا الاول برضه. مش ده جاي جيل ابو تريكا والشله دي كل المجموعه دي، وكان عندنا ماتش اعتقد مش عارف مين حاله ضعيفه تعادلنا هنا وبالتالي خرجنا. 2014 احنا تعادلنا من اول ماتش مع زامبيا هنا، لا 2014 اسف، احنا لا طلعنا في البلاي اوف اللي هو المباراه الفاصل. والحقيقه احنا وقعنا مع كاد غانا في ذلك التوقيت، فرقه كان عندنا مجموعه لاعبين على وشك الاعتزال، وبالتالي كان في فرق سرعات وانهزمنا. احنا بنتكلم انا يعني تلاقيت بعد شو ناس بتعرف القصه عشان ايه الواحد بيزعل من المستوى اللي بيتشاف، واللي في ناس متربصه واخر حاجه عندهم هي هم الوطن، وعايز يقنعني ان هو هم وطنه اكتر من انا اللي انا قدمت كتير، وهو لسه جاي بيتفرج وعايز يقول لي انا يعني يدينا رايه على عيني وراسي. واي مواطن عنده حق ان هو يبقى عنده فخور احنا التصنيف الاول، مصبوط. حقه الطبيعي طبعا. ولكن انا لما جيت في شهر 11 او على ما اعتقد قلت سيبه بقى منتخب مصر انا همسكه. كان منتخب مصر ترتيبه 17، وبدانا نشتغل في منتخب مصر. كانت القرعه ستقام في شهر 11 2015، صلت بالاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي واستطعت ان انا اجلها الى 24/6، يعني بدل مصر فرصه انها تطلع من الترتيب الرابع او الثالث الى تروح التصنيف الاول. وحضرتك خرجت وقلت احنا في التصنيف الاول. ده انا بتكلم على تاريخ الاول. مظبوط. فاشتغلنا والحمد لله ربنا اكرمنا في 2/6، يعني النهارده احنا كام 10 من 8 ايام 10/6 خرج التصنيف مصر هي في التصنيف الاول. طلع اول الرسمي. الخطاب الصادر من الاتحاد الافريقي بيقول انه سيتم قرعه خاصه او تصنيف خاص للمنتخبات يوم 8 و9 و10. ليه يا فندم تصنيف خاص؟ لانه حصل خلينا عندنا مباراه يوم من 5 و4 و5 و6، نقول نخلص الماتشات دي، وده اقتراح الاتحاد الافريقي عمله والاتحاد الدولي وافق عليه. هنا الخلاف هو مين عشان الناس تفهم. 2/6 لو كان التعبير التصنيف الخاص معناه ايه؟ معناه انه هياخد التصنيف بتاع 2/6 وهيضيف عليه نتيجه المباراه اللي احنا عملناها يوم تنزانيا. سواء احنا او تونس او اي فرقه ياخد النقاط بتاعتها بجميع المقاييس احنا الاول. وبالتالي انا قلت لازم نطلع الاول. عشان كده ما نلعبش ايه؟ المباراه الوديه. لا لا لا فكي. المباراه الوديه دي ليها هرجع لها. ليها حاجة تانية. فده كان حساباتي. لما هو قال من 8 و9 و10، لو هو حسب عندنا مشكله في الحسابات بتاعه التصنيف الحقيقه معقده جدا، وبياخد 4 سنوات، يعني بياخد موقفك النهارده وموقفك من 4 سنوات. لو عندك بالناقص من 4 سنوات بتقل، واحنا من 4 سنوات كنا تايهين، كنا منايلين بنيله. وبالتالي كان كل التصور ان هو هياخد زي ما قلت لحضرتك اللي هو الموقف 2/6 ويحط عليه ويلغي المباراه الوديه لان ده تصنيف خاص، ويحط مباشره الارقام اللي خدناها من الفوز على تنزانيا وتونس بالفوز على جيبوتي. احنا ترتيب الفرق اللي بيلعبها اقوى من جيبوتي، وبالتالي احنا اعلى. الموضوع منتهى. لما راح الموضوع عند الفيفا ما عملتش كده. الغريبه ان يمكن كتب ورقه عشان ابعتها، لانه هو جاب الارقام وحطها على الكمبيوتر للسيستم. السيستم اخذ النظام بالراجع، وبالتالي اخرنا سنين. شوف اقول لك حاجه، والمضحك والمبكي انه لو السيستم دخل هو النقاط يوم 9 ويوم 10 انت الاول، لكن هو دخلها يوم 6. يوم 6 وبالتالي هو اولا، هو دخلها يوم 6 او 7 واعلن يوم 8. الخطأ عند الاتحاد الدولي هنا أنه لازم يعلن يوم الفحص. هو فحص قبلها بيوم وأعلن يوم 8 تمام. وطبعا مش حاجة مقصودة إطلاقا، ولكن هو ده اللي حصل، ده اللي حصل في الترتيب. وبالتالي أنا يمكن الناس تقول لك طب وما عملتش المباراة الودية لأنها ممكن كانت تؤثر بعض الشيء على تصنيف المباراة الودية. لو اتعملت برضو في جزء فني، تلعب مباراة يوم 31 مع فريق قوي جدا، تروح تلعب المباراة اللي انت لسه ما تأهلتش رسميا، يا مصاب يا مجهد يا جوه اللعيب يقول انا عملت عليها في الماتش ده، بس كانت هتفيدنا في التصنيف. مش ما هو ده الكلام ده نظريا يعني. انا مش بلعب اتاري، احنا يعني بنلعب على ارض الواقع. لو عمل القرعة يوم 7 زي ما هو عمل وانت كسبان البرازيل مش الكونغو، برضو مش داخل، مش الناس تفهم يعني. يقول لك مباراة القد اسمها ايه الكونغو كونغو عايش بقى، مباراة الكونغو كانت تدخلنا. لو عمل التصنيف زي ما قلت لحضرتك قبل يوم 7 مباراة الكونغو، لو بقول لحياتك بلعب البرازيل يعني اعلى نقاط ما تدخلناش. فهنا في اللبس اللي حصل. ان برضو عايز اقول للناس يعني يا جماعة، هو احنا عملنا جريمة؟ مصر طلعت من التصنيف الرابع التصنيف الاول في 2-6. وهقول لك حاجه اغرب، ممكن في التصنيف اللي هيطلع يوم 2-7 اللي هو الطبيعي تلاقي مصر الخامس تاني او الاول تاني، يعني شوف اليوم بيفرق. وبالتالي هي حظوظ ان هو اختار اليوم اللي لما يرجع بيه بالراجع مصر تتاخر، يعني غير مقصود. لا بعدين باشمهندس هاني، شوف التصنيف الثالث في مين؟ كاميرون، مالي ثالث بقى خد بالك، نعم، نيجيريا، في نيجيريا يعني عند جنوب افريقيا، جنوب افريقيا يعني موت ثلاث فرق موت. وبالتالي اللي عايز يروح كاس عالم ما اعتقدش ان هو يدور هيلعب مع مين. احنا بقى لنا 26 سنه تصنيف اول، خلينا نشوف تصنيف، بقى لنا 26 سنه بنروح. وبالتالي يمكن نبادي تفرق. وبالتالي كل ده ما يهمنيش ولا عنده قف عنده، لان اللي قف عنده هو تصدير حاله الاحباط للشعب المصري، تصدير حالة الإحباط. وده بعتبرها نوع من الخيانة. تصنيف تاني يبقى كارثة من الكوارث. مش ممكن. لا يمكن علشان حضرتك خرجت وقلت إن إحنا تصنيف أول. يمكن. ده لا أقول لحضرتك، ولما أطلع أقول أنا أول تصنيف أول وأنا تمسك إن إحنا الأول من 2-6 الأول. أيوة. إنما أنا ما أقدرش أغير السيستم الكمبيوتر. طيب إحنا عندنا مسلسل نسمعه كده ونستمتع بيه، وبعد كده نرجع نتكلم بقى عن التصنيف والاستعدادات وكرة بلدنا وهنعمل ايه في الفترة الجاية مع المذيع دكتور عبد المنعم عمارة. ماشي، الفترة الجاية دي عندك انت. اوكي، ألف دولار شغال. والمهندس هاني ابو ريدة، خليكوا معانا وانتيمو. إعادة لمسلسلنا الرئيسي بكرة إن شاء الله 10:30 الصبح. خليكم معانا بالمسي على كل مستمعينا، نرجع تاني وأنتيني. خالد عبد الباسط هندسة الهوى، بنمسي عليكم 5 رمضان أول جمعة في رمضان. دكتور عبد المنعم عمارة مساء الفل وأهلا بيك. يا أهلا. التقطنا الآن فيس شوية. التقطنا حرما. التقطنا صلينا العصر. واخترت أنتيمك النهاردة المهندس هاني أبو ريدة. مساء الفل بشوف. مساء الفل، إيه الأخبار؟ والله زي الفل الحمد لله. عايزين بقى في الوقت المتبقي احنا مع بعض لغاية 5:30. كويس ماشي، نتكلم بقى ايه في الكورة، والدكتور عبد المنعم هيشاركني الحوار زي ما قلنا، وعلشان كل اللي بيسمعونا لا ازاي الحاجات اللي احنا عايزين نسمعها والتصنيف والحاجات المهمة اللي اكيد كل الشعب دلوقتي يسمع هاني هو ايده في عايز يعرف الموضوع ماشي ازاي وهيمشي ازاي في الفترة الجاية. وزي ما قلتنا في الفاصل موضوعات مهمة جدا اللي خايفين منها هي الطاقة السلبية اللي ممكن فعلا تتسرب لنفس اللعيب المصري. مستقبلنا في النهائية مهمة قوي. لا بص بص أستاذ، هو اللي بيزعل البني آدم إنه أنت الحمد لله عملت مباراة كويسة، أديت كويس، المنتخب المصري ده الأهم، إنه بدأ اللي يبان شخصيته. قدرت تفيد الكرة المصرية بشمهندس؟ يعني هرجع لها، بس يعني خلينا نقول على المنتخب المصري كمنتخب بدأ يبان الشخصية بتاعته خلال الفترة اللي فاتت. عدى من صعوبة كبيرة جدا من نيجيريا، استطعنا من خلال من 7 سنوات لم نصل إلى النهائيات، الحمد لله وصلنا النهائيات. يبقى لازم نقول للولاد شد حيلكم وإحنا واقفين معاكم، وتصدير الخوف والرعب للناس والتصنيف الأول والتصنيف الثاني حقيقة أنا صدمة بالنسبة لي، لأنه أنا لما يجي لي تليفونات من الجهاز الفني وكل اللعيبة كلمني قلت له يا مهندس احنا بنخاف، واحنا ان شاء الله طول ما انت معنا احنا واقفين وهنشتغل، وعندهم ثقه ان هم هيلعبوا اي حد. طب ليه بنصدر لهم الخوف وليه بنصدر لهم ان احنا الاحباط؟ ليه؟ لا بالعكس، احنا نديهم الشجاعه، نبني شخصيتهم خلال الفتره الجايه. عندهم بطوله افريقيا هتعلموا فيها حاجات كتير داخل البطوله، لعيبه متوسط سن 23 سنه ما لعبوش امام جماهير، كل ده عندهم نقص معين، انت بتزود النقص وبتعمل لهم يعني احباط عليهم. اعتقد ان ده مش مقبول. المقبول ان احنا نساعد الولاد بشكل جيد، ما نخافش من حد. القدره بتاعه المنتخب هي كل يوم عن يوم بتزيد، وانا عندي ثقه كبيره جدا جدا في اولادنا ان هم هيعملوا حاجه كويسه ان شاء الله. مهم جدا دكتور عبد المنعم عمارة، زي ما قلنا الحوار هيكون مشترك، أسئلة مهمة جدا لازم نوجهها للمهندس هاني أبو إيدا، بس قول يعني سؤال برضو كتير بيسألوه، فت بإيه الكرة المصرية؟ بص حضرتك، أولا عشان نبقاش الموضوع عندنا عنصري، أيوة أنا مهندس هاني أبو إيدا المصري الممثل الإفريقي في الاتحاد الدولي. هاني اتكلم أنت من 91 بتعمل إيه؟ المرحلة طلعت دي حازم إمام وتجيل الأجيال دي كلها طلعها هاني. شوف حضرتك، أنا اشتغلت من 91 الى الفتره الاخيره صنايعي، وبفتكر ان انا كنت صنايعي. صنايعي منتخبات، بمعنى الدكتور عماره موجود، اللي هو حرب موجود، سمير زاهر، كان عندي حريه مطلقه مع المنتخبات. استطعت ان انا كل الولاد اللي كسبوا البطولات دولت افتخر ووفت بصدر مفتوح وبصوت عالي، كل دول اولاد هنا بريد، وبالتالي دي انجاز انا بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. الحاجة الثانية، لما مصر قالت يا أسرة، ولما مصر رفعت العلم رفعته في 2006 هنا بريد برضو، أنا ما بحبش أزايد ولكن لازم نقول الحقيقة بقى عشان الناس الموضوع زاد. لما قالت يا تنظيم وقالت لأن إزاي نحترم آدمية المواطن، كان تنظيم هنا بريد. لما قالت 2009 كأس العالم، وإزاي أول بطولة في 2006-2009 يبقى فيها مكاسب مش الدولة اللي بتصرف، كان هنا بريد. لما أول رئيس لجنة منظمة من القطاع الأهلي، كان هنا بريد. وبالتالي كل ده تاريخ. ثم نخش على المستوى الدولي، مستوى الدولي والإفريقي الحمد لله احنا يعني عايز أقول ايه، من وانا موجود في حاجات ما ينفعش تقال، ولكن مش عايز أقول ان هنا بريد في مكان الإفريقي الدولي استغل مكانه، ولكن تقديرا خدمنا كرة بلدي، عايز أقول تقديرا لمصر، بلاش أنا أقول تقديرا لمصر. نعم. في ظروف مصر خلال ال5 سنوات اللي فاتوا بجميع المقاييس احنا خارج المنظومة الرياضية، بمعنى انت بتلعب بدون جماهير، بتغير مواعيدك، بتطلع بره اللوائح، ورغم كده لم ينزل عقاب واحد على مصر. لما ضربنا اتوبيس الجزائر، خلينا بقى تاني، لما ضربنا اتوبيس الجزائر وكذبنا، وهناك مسؤولية على في الكذب، خد بالك كان هناك 5 بنود للعقاب، كذبنا قلنا انهم اللي ضربوا، احنا كذبنا حقيقة. لما ضربنا متعمدين اتوبيس الجزائر كانت العقوبة المتوقعة نمرة 1 الاستبعاد من التصفيات 2014، نمرة 2 ان انت تلعب مباراة تلعب بخصم نقاط، نمرة 3 تلعب خارج القطر، نمرة 4 تلعب بدون جماهير لمدة، تلعب بدون جماهير وخارج الملعب الرئيسي. نعم. آخر عقاب تلعب 120 كيلو بجماهير، ده كان هنا بريد. صحيح. وبالتالي لما حصل طوبة في 92 ما كانش فيها هنا بريد، لو هنا بريد موجود في 92 ما كانش حصل. يبقى مش معقول يا جماعة ننسى كل الأعمال دي ونتكلم في هيافات ونتكلم. أنا يمكن دكتور عمارة يشجعنا نتكلم عن نفسي، إنما الهيئة ما كنتش حابة، إنما بنقول وقائع. وبالتالي الحمد لله انا سعيد جدا باللي قدمته لبلدي، وسعيد جدا بكل اللي هنقدمه ان شاء الله طول ما الحياه موجوده، طول ما عندنا الرغبه والاصرار ان احنا هنعمل حاجه للبلد. لما مصر وقع بعد مباراه السنغال الشهيره المشكله، والناس قالت ايه اللي قلت لهم سيبوا المنتخب، كان تضحيه من هنا بريده انه يمسك المنتخب ويتولى مسؤوليه كانت تاثر عليها بالسلب، ولكن قلت حته مهمه جدا، قلت المقابل يا هنا بريده تشتم يا الناس تفرح. الحمد لله الناس فرحت، وبالتالي احنا عدينا ووصلنا بتكوين شخصيه منتخب. اعتقد ان كان دور كبير جدا ليا ومع مجموعه العمل اللي انا اخترتها بعنايه شديده جدا، المهندس ايهاب الهيط ومجموعه العمل الشباب الصغير، توفير الحمايه للمنتخب وتقفل عليه الحضانه عشان يشتغل، وده الحمد لله اخذ 10 نقاط في التصفيات بعدها من اقوى الدول نيجيريا بنقطتين. اعتقد ده بعتبره انا يعني وسام على صدر انا بقول يلعبوا 150 و200% والصاجو زيدان والصاجو زيدان والصاجو زيدان، هي خطيره والصاجو صعبه وامكانيه، وجول وجول بودريكا، جول بودريكا بودريكا بودريكا بودريكا، ريح لك على ريكا، ريح لك على ريكا واعمل لك مزيكا واستمتع ببودريكا. 1-0 الفراعنه المصريين هم الابطال، 1-0 من بودريكا. برافو زيدان، شفتوا ريكوبرسون، شفتوا ريكوبرسون، ليست ليلة الوصول، شوف الريكوبر، شوف السونج، شوف البريس، شوف الفورسينج، شوف الضغط، شوف البريسينج، العبها زيدان، زيدان يقاتل، زيدان العبها، بودريكا رجل بركة. كل التاريخ المصري الكروي لم يخلق لاعب مثل بودريكا، لم يوجد لاعب مثل بودريكا، اهداف لها تاريخ، اهداف لها سجل وارشيف. ولا بنخاف من الدنيا بحالها، لو عايزين الشمس نطولها نمسك نجم السما بايدينا والدنيا نمالت نعدلها. نرجع تاني، حقائق مهمة بنوضحها، وزي ما قلنا هو التاريخ، التاريخ اللي بيقول كده. المهندس هاني أبو ريدة، دكتور عبد المنعم عمارة، عشان وقتنا بيجري بسرعة، بإيقاع سريع بقى أسئلة وخير الكلام، ماشي يا باشمهندس؟ تحت أمرك. صعود لأمم إفريقيا بعد غياب كام سنة؟ 7 سنوات. هتعمل إيه في الفترة الجاية؟ الفترة الجاية استمرار على القوام الفريق، وزي ما كنت بقول للعيبه في اخر اللقاء انهم حافظوا على نفسهم، عندنا مباريات وديه في شهر 9. يعني اهم حاجه المباراه الوديه، انت فاكر كنا بنسافر على طول، ما هو حضرتك عندك ماتشات كتيره، هي دي اللي هو اللي حصل دلوقتي يا دكتور. عندنا كارثه في التوقيتات، العالم كله غير زمان، كنا في التسعينات بنشتغل اي وقت وبنلعب وبذكر ان في لاعبين محترفين في ذلك الوقت كان بيضحوا وبيجوا معانا. دلوقتي العالم كله بيلعب في نفس التوقيت، بقت المدد محسوبه قليله، علاوه على انه الاتحاد الافريقي عنده البطوله كل سنتين. بمناسبه الاتحاد الافريقي، كلمت عيسى حياته بعد التصنيف؟ لا ما قلتلوش ايه اللي حصل؟ اصل هيقول لي كمبيوتر، هيقول لي حصل خلاف بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي بعد التصنيف؟ لا لا، هو كلموا بعض وتقريبا قفلوا السكه في وش بعض. لا لا لا، لا اعلان، ده كلام ده اعلان احنا سمعناه. لا لا، هو لا لا لا لا لا ما فيش الكلام ده، ولكن هو الكمبيوتر زي ما قلت حضرتك ممكن مفاجاه، احنا تلاقيه 1-7 تلاقي مصر رجعت تاني التصنيف اول. يعني ممكن وارد؟ لا يعني مش هيكون القرعه خلصت. خلاص. وعلى فكره وانا اللي هعمل القرعه، يعني 24/6 انا مسؤول عن القرعه في مصر، وبالتالي الدنيا بتتغير. يعني بقول لو القرعه اتعملت يوم 9 و10 مصر تصنيف اول، يعني ده مفارقات. يا جماعه اللي عايز يكسب بطل لازم يكسب. أي يعني انا بحقيقه يعني مستاء من ان احنا مزودين جدا، ما انا بقول لحضرتك احنا 26 سنه تصنيف اول. وبعدين بنروح مراوح. يعني ممكن نبقى خامس ونمشي يعني، بس يا ربنا سهل ولادي ورفع رجلها ان شاء الله. نرجع تاني لسؤال دكتور عبد المنعم، هي المباريات الوديه وزي ما بتقول حضرتك هو اللي بيحكمنا، بس الاجنده والتوقيتات والوقت هتكتفنا حبه. هيكتور كوبر والجهاز الفني مستمر؟ ان شاء الله، وانا بحييهم على شجاعتهم وبحييهم على ادائهم خلال المرحله اللي فاتت. قوام الفريق دكتور عبد المنعم عمارة، في حوارنا طبعا مع بعض قلت لي محتاج الفريق يدعم بشخصيه، معايا ولا مش معايا؟ ممكن نستغل الفتره دي ازاي؟ سامع عندكم قال نبيه ان هو الملعب مفتوح، كلام العام اللي بيتقال ده وكلام ده، لكن انا شايف ان لازم في بعض العناصر تخش. انت عندك قوام فريق بس قوام فريق ممكن يحصل عندك مشاكل, عندك اصابات, عندك ناس مصابه, لازم عندك ناس تانية. يعني ما تدخلش باولو ده ليه, في ناس كتير ناس بتخش. ايه رايك يا باشمهندس؟ هداف الدوري 16 هدف حسام باولو لغايه دلوقتي لم يرتدي قميص المنتخب, علامه تعجب واستفهام. وعلامه تعجب ان اللي خلانا قاعدين نتكلم ووصلنا حماده طلبه 35 سنه اول مباراه الكره كده. يعني شوف انا نقلتك نقله تانية. ايوه 35 سنه اول مباراه دوليه والحضري الحضري لما اصيب الحقيقه برضو من الحاجات الحلوه في نيجيريا, فقعد على الارض بيبكي فقعدت جنبه ملك حضري الو قال يعني كله حاضر ايه, انا عايز البسك بدله وتبقى عضو مجلس اداره بكره. قوم يا راجل قوم كره ايه وبتاع ايه ف يعني الكره فيها المفارقات وفيها ده انا سامع نبيه بيقول ان باولو كان جاي ماتش الكونغو مظبوط مختارين وناويين ياخدوه, فحصل الماتش اتلغى, كان صعب قوي ياخده هناك ان كان فيه قوام الفرقه مترتب محافظين على قوام الفريق نفسه. انما هو ايه حته الشخصيه حضرتك بتظهر باستمر يعني مع استمرارية. طبعا ماتشات اللعب بيتقل والخوف بيروح والرزانة داخل الملعب, كل هذه الخبرات بتبان الشخصية دي. يعني بتقول ان ماتش الوقت غير ما من سنة كل ده, هذا الفريق شخصيته بتزيد ويبقى ليه قوام. في 3-4 لعيبة كان زماننا بنتكلم منتخب اللي فات الاخر الانجازات, احمد حسن ابو تريكا زيدان والجمعة كل دول اسماء تقيله اكيد, فلما تدي له كره تحت رجله ما عندوش مشكله وبالتالي دي هتاخد وقت اكيد. النهارده عندنا حدث مهم جدا, مباراه الاياب بين منتخب مصر للشباب ورواندا, تصفيات امم افريقيا. الاهميه بقى في استاد القاهره, ده معتمد ده احد ترامزه هنا بريد. والاهميه الاكثر هو لعيب ان هو بجمهور بجمهور يا دكتور. لا بصرف النظر بتكلم ان معتمد نفسه من ولادي اللي هو المدرب, يعني قصدي نسمع الحكايه دي. هو هو ليه حاجه جميله قوي, انت في قفشه حلوه جدا اللي هي مع معتمد ده مع الدكتور عماره. دكتور عماره الحقيقه اي لعيب كان بيصاب اروح له بورقه قد كده اقول له دكتور ده لعيب منتخب مصر يطلع المانيا يمضي. فبيكتب هو على طول يعالج. فاحنا انا مش عايز اقول بس المستمعين, انا اقول المعتمد كنا نقول له كان مسمينه الفيل جسمه تحت شويه. فاديت الجواب للدكتور قلت له الاخ معتمد فكتب يعرض على كوميسيون طب البيطري, قلت له لا ده مش فيل بجد ضحك وقال لي هات الورقه اللي اخدتها لغايه الان عندي في الدرج وعينها هو كان سرحان في حاجه قلت له لا ده مش فيل بجد والله. لا ده معتمد معتمد ما شاء الله من المدربين عنده مباراه كان كبير جدا موهبه كانت النهارده اللي انا بس عايز اوصل له للجماهير في استاد القاهره ده اللي عايز اوصل له. نتكلم بقى شايف الناس عارفه الكلام ده, ما هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عاوزين نقول للناس حضرتك انا رحت ده السبب ان انا جالي برد من 3 ايام رحت الاستاد. عارف لان انت رحت شفت واحده بتحبها وحشك وحشني احلى ايام العمر طبعا جميل طبعا. استاد القاهره كاميرات على اعلى مستوى شايفه كل حاجه في الملعب, يعني تعمل زوم على اللي بيشرب قهوه في اي حته في الملعب. عندنا 8 بوابات رئيسيين كبار حاجه و60 بوابه, يعني كسيكيورتي وايز حاجه على اعلى مستوى. ارضيه الملعب انا بدعو الناس كلها النهارده تروح تشجعوا اولادنا ونحتفل ان في كره بجماهير داخل في استاد القاهره. يا جماعه استاد القاهره ده رمز من رموز الرياضه المصريه. انا نفسي وحشني والله, انا اشتغلت فيه اللي كان مكتبي في بعض الاحيان. يعني انا مش وحشني مجمع الصلاه دكتور عبد المنعم عمار ونفسي اروح ماتش هناك يعني. فان شاء الله النهارده الاول الاولاد يادوا كويس ان شاء الله جميل. وعلى فكره الثلاثه من ولادنا المدربين يعني معتمد احمد فاروق اللاعب الفز الصغير لاعب منتخب مصر 16 سنه منتخب التاني واحمد صالح برضو منتخب, كل دول من ولادي ما شاء الله بقى مدربين كلهم. دي النقطه المهمه اللي كنا عايزين نوجه عنايه مستمعينا بيها. النهارده عندنا افتتاح استاد القاهره صحيح, خلينا نحط افتتاح كده بين قوسين. اعتقد عاملين تذاكر للشباب بتذاكر بس اللي هيدخل اللي هيجي هيدخل اعتقد مفيش مشكله. اولتراسات الانديه صداع في دماغ كل مسؤول, معايا ولا مش معايا المهندس هاني ابو ريده؟ بص اقول لك حاجه, ان الالتراس هو مشكلته بسيطه, ان الالتراس هو مشجع لنادي وبالتالي يجب أن يكون منظومة داخل النادي نادي النادي الأهلي نادي الزمالك نادي الإسماعيلي. احنا اتخلقنا عندنا بورسعيد رابطة مشجع النادي المصري الحاج محمد الفقي خلاص عارفين، وبالتالي هو بيبقى منظومة واحدة معه. أنا رأيي إنه لازم يحصل ما بين وزير الشباب ووزير الداخلية ورؤساء النوادي ورؤساء الروابط، ويبقى دول لهم تسجيل داخل النادي ولهم ده يتفاوضوا مع النادي حتى في ثمن التذكرة حقهم، لأن هم الداعمين وهم الداعمين. إحنا زمان حضرتك تفتكر دكتور عمارة كان بيحسم مباراة الأهلي والزمالك، تفكر دكتور عمارة تاريخ برضه في 94 و95 والناس تبقى شايلين هم الأهلي والزمالك، فكنا بنجيب جماهير العناصر بتاعه الاهلي والزمالك كبار المشجعين ونعمل لهم اجتماع في وزاره الداخليه ونقول لهم بقى انتوا مسؤوليتكم انتوا الماتش عيشوا مسؤوليتكم، اللي هيطلع بره النظام يبقى انتوا مسؤولين عنه، فبدا هم اللي يخافوا هم اللي ينظموا ويركزوا ان هم يخرجوا بالمباراه البره. كل حاجه كانت تبقى دي ده اللي كان بيحصل. استاد بورسعيد ممكن نرجع تاني ونشوف مباريات في استاد بورسعيد؟ يا ريت يعني يا ريت. انا طبعا انا الناس هتهاجمني لو قلت كده، بس استاد موجود انا بفضل يعني. انا كنت بتكلم عن مشكله انا كنت عايز اتكلم فيها. اتفضل يا دكتور. انا كنت تعرف المشاكل اللي بتاع اسماعيلي وبورسعيد. يعني استاد وزير الشباب بيقول لك ان دي تبعي وملكي هو الاسماعيلي. فيما يتعلق بالاسماعيلي، اسماعيلي ده انا احنا كان في ملعب ناس اسماعيلي القديم حته غاليه جدا، فانا عملت تبادل كان ده مركز شباب اللي هم فيه دلوقتي ده مكان ده وما جاش حالي وقفت عليه. وبعدين انا كمحافظ انا اللي عامل كل حاجه جوه مش وزاره شباب ورياضه، ما انا احد ابنائها يعني طبعا. يعني الترتان اللند الاناره الجيم كل الكلام ده كله نفس الكلام بورسعيد. انا بقول لبورسعيد بشحق بغششه قوله لسيد وزير رياضه هات لنا مسبة دي أرضك دي أرض المحافظة تبارك جميل. وبعدين هم عارف بورسعيد عملوا مدرجين ثلاثة، أنا عملت لهم مدرج عام 97 بطولة العالم يعني هناك في هناك. فدي مشكلة عند الناس متضايقين وقلقانين وكده يعني. نرجع لأسئلتنا اللي أكيد كل اللي بيتابع دلوقتي حابب يعرف الإجابة فيها. وانتخابات اتحاد الكورة، لما يكون عندنا اتحاد كورة قوي، اتحاد كرة قادر ان هو يحل اي مشكلة بسرعة، ما يكونش في حالة من يعني تأرجح ما بين الحلول، نستنى بالونة اختبار. واكيد حضرتك طبعا عشت في اتحاد الكرة ومدرك قد ايه حالة التخبط اللي عاش فيها اتحاد الكرة، واصفر عن التخبط في الكرة المصرية وخروج كل المنتخبات. الحمد لله منتخب الكرة وكل بلدنا كملت المشوار. رؤيتك ايه؟ لا رؤيتي ان ده دور رئيس للدولة لاتحاد الكرة. رئيس دول رئيس للدولة. جميل. يعني اتحاد الكرة أنا أستطيع أنه يعني اتحاد الكرة بيقول عايز يعمل مباريات لازم ياخد على كل مباراة موافقة، وأعتقد أنه آن الأوان نتحط خريطة المباريات قدام الأجهزة الأمنية واتفق، إنما بكرة ممكن يوافق بكرة ممكن موافقش. فالحقيقة هم يعني عايز أقول مش مشكلتهم خالص، هنا مشكلة أمنية. إحنا مصر كلها عشتها، احنا معترفين ان احنا عندنا اولويه في الامن ويجب ان احنا نساعد بده، انما الحمد لله الحاله استقرت بشكل كبير جدا. فان الاوان انه على الموسم الجديد يبقى فيه جماهير، يبقى فيه ملاعب منتظمه الناس تدخل، كل ده هيعود على الدوري بشكل كبير. الشكل حتى الناحيه الماليه لما بتنقل مباراتك في مواعيد معروفه وفي ملاعب معروفه وعلى اعلى مستوى من التنظيم، اكيد القيمه هيبه الكره التسويقيه ترجع. بلاش خلينا بلاش ليه حتى القيمه التسويقيه التسويق معايا القيمه التسويقيه ترجع، يبقى احنا لنا سعر اكيد، وبالتالي بقى لنا سعر هيكون لينا المستوى هيزيد جدا. اللعيبه هتادي بشكل كويس. هو في حد النهارده بيلعب بدون جماهير؟ ده كويس ان هم الولاد بيقدموا دلوقتي صدقني يا هاني. طب خلي انشكت كده تغني من غير جمهور انشكت مش صوت مش هيطلع. يعني هاني ما كنا بنلعب مع بعض في ماسيوس داسي كنت بلم الشباب وشجعوه بس كده. ده شيء طبيعي ده. هو ده الروح دلوقتي هي الجماهير. وبعدين اصل كنا بنلعب كره مباراه خماسيه الدكتور عماره لا يقبل الهزيمه خالص. لازم لو لا هو كل صاحب الكوره صاحب لو بالعافيه بص اقول لك لا كان لعيب جامد. مركزك كان ايه يا دكتور؟ لا كنت بلعب ملعب سداسي يعني جاست فور فان. ماشي الدكتور عمارة لو المباراة نص ساعة هو مغلوب تبقى ممكن 6 ايام بس يطلع كسبان. هي دي الكاريزما. هو قال ما حاولش اسماعيلية. جالي مصطفى يونس وبعض النجوم الاهلي عشان يلعبوا ماتش في اسماعيلية. الله يرحمها مديحة كامل كانت صديقة ليا قوي ولنا والعيلة, فكانت حاضرة تتفرج على الماتش. وبعدين احنا الماتش ماشي واخد بالك, قربنا الدقيقة الأخرانية نجلة وهما غالبين واحد. طب ازاي؟ عادي ما ينفعش. الحكم بقى يا عم الحكم ومديحة ايه فرساني بتشجعهم ضدي. ده انا معاكي يا انت صاحبة مراتي يا صاحبتي. احنا اصحاب. فزي ما هاني بقول كده مصطفى يونس بقى قال لي والنبي انا عندي عايز اسافر. خلص المباراة بقى وارضى بالامر الواقع. انا لو حكم احطها برجلي عشان اروح. جبنا سيرة التحكيم خالد, فاصل ونرجع تاني. مهندس هاني ابو ريده, هو بص حضرتك هو هي طبعا قوام القائمه يعتبر موجود. قوام الفريق ايوه. ان شاء الله باذن الله, بس منتظر كمان 10 15 يوم كده وتعلن عنه. عايزه اسماء لانه في ديمقراطيه في الموضوع, يعني 4-5 من اللي هم قريبين مني لازم نقعد ونتشاور في اختيارات الورق الانديه والحاجات دي, ففيها بديها شويه شغل يعني لسه. يعني روتوش كده ممكن سبق الميكروفون. لا الناس كلها, الناس كلها عارفه, بس لا أنا الناس كلها عارفه, احنا بقى نعرف من المصدر, لان كل الناس اللي عارفاه على فكره دكتور ممكن يكون اجتهادات. معايا ولا مش معايا؟ لا مش معايا. ليه بس كده؟ رمضان كريم يا دكتور. هقول لك انا قول لي حسب فريق اخر الاسبوع اللي فات قال لك انا داخل. وبعدين في قائمة مين؟ عازم مع باشمهندس هاني. جميل. يعني دول كلهم بيعلنوا نفسهم. وانا بس عايزه يقرص على حازم امام, نفسي اجيبه. لا جاي هو حازم. وبعدين حازم مشكلته انه هو بيحب طبعا ان هاني نطلعه. بس بيعرف اول فرصه. زي والد الله يرحمه العظيم حمادة امام. الله يرحمه. لا لا ان شاء الله. اسمع يعني من حضرتك. احنا نقول بس يعني هو اهم حاجه ان الوجه الجديد الفعل نازل معانا, وباكد ان حازم امام موجود في القايمه, ده من الجيل الجديد. يعني ليه بنعتمد دايما على الاسماء اللي خاضت التجربه؟ ليه حضرتك ما تحاولش تشوف اسماء جديده, نجوم جديده عندهم فكر مختلف, ونخوض التجربه ونصنع صف تاني؟ شوف حضرتك مجلس الاداره ده ليه دور جميل. هو دايما احنا قاعدين من بص من فوق, بس انا باجي اشتغل بشتغل من تحت. اكيد. يعني مجلس الاداره ده مش عايز, انا في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بجتمع كل 3 اشهر, انا مش عايز مجلس الاداره يجي يقعد. لا الشغل اللي ان شاء الله الجديد اللي احنا بنتكلم فيه من تحت, يعني لازم يبقى في شباب صغير. النهارده في ناس اخدين الفيفا ماستر, الشباب حلو جدا وعندهم الرغبه ان هم يبقوا كويسين, بيتعلموا اللغات. انا حاليا بتكلم مع ناس كتيره منهم, وان شاء الله هم دول اللي هيشيلوا الشغل. دي اهم مجلس الاداره. مجلس الاداره بعد كده يجي القاعده اللي هبني عليها نجاح. لا يعني حضرتك ما حدش هو يعني مجلس اداره قرارات استراتيجيه, انما اللي بيدير الشغل هم الشباب. فالناس دي كلها يعني الاتحاد اللي بقول عليه الدولي احنا بنجتمع كل 3 شهور, انما الاداره على اعلى مستوى من الاحتراف, وبالتالي هو ده الدور اللي المفروض نعمله المرحله الجايه. دكتور عبد المنعم, دوري المحترفين اتاخر قوي, كل سيزون نقول السنه اللي بعديها والسنه اللي بعديها والسنه اللي بعديها, ممكن يخرج للنور صح في هذا هنا هنا بريد صحح تصحح. دوري المحترفين ما موجودش حاجه اسمها دوري المحترفين. انا خلينا اكذوبه يا ريت تشرحها يعني نشرحها للناس. نقول دوري المحترفين دوري محترفين. الانديه اللي عندنا المصريه كلها هي انديه محترفه, بمعنى مين لعيب بيلعب في الدوري الممتاز ما عندوش عقد احتراف ممنوع, وبالتالي كل اللاعبين اللي بيلعبوا في الدرجه الاولى محترفين. اللي بيلعب على المستوى الدولي يجب انه يكون مسجل وله رخصه. الانديه المصريه عندها رخصه فيها الاتحاد الدولي, في الاتحاد الافريقي عندنا 63 نادي في افريقيا عندهم رخصه. كل اللي يشاركوا من عندنا سواء اهلي زمالك انبي اسماعيلي كلهم عندهم الرخص. فدوري المحترفين ده وهم هو الدوري اللي الدرجه الاولى هو دوري المحترفين. فالناس قاعده تقول دوري المحترفين، لا هو محترفين. طب لجنه الانديه هنا جت تشرح لنا ايه هو لجنه الانديه هنا اللي فيها المشكله، ايه الشغل لان دي برده مش مفهومه. هي دي هي اللي فيها اللبس بقى. لانه لجنه الانديه يقول لك الرابطه لازم يسمي الرابطه. الرابطه في القانون اللي موجود دلوقتي بقت تبع الشؤون الاجتماعيه، وبالتالي بنقول لجنه. وعشان اقول لجنه بقى عندها صلاحيات ماليه محدوده. جميل. لازم تبقى رابطه مشهره داخل وزاره الشباب والرياضه، او بمعنى اخر احدى لجان اتحاد الكره لها صلاحيات في الجزء المالي وتنظيم المسابقه. اما فيما يخص التحكيم وشكل المسابقه شكل القيد ده اتحاد الكره. ده اللي موجود دلوقتي بس موجود بشكل عشوائي شويه. المفروض المرحله الجايه تعمل لهم لائحه. ما ينفعش اعضاء الرابطه او رئيس الرابطه يكون رئيس نادي، يجب ان يكون ممثلا لانديه. يعني ده نعرف ان دي من القرارات اللي ممكن تتخذها. تبقى لائحه كده يعني. في بعض الدول زي انجلترا نائب رئيس الاتحاد الكوره هو رئيس الرابطه. انا مش عايز اعمل ده، انا عايز افكر ان كل نادي في وتداخل كمان ولازم نفهم انها مش حرب. ده احنا بنكملوا بعض. لازم نفهم إن لو حد اعترض هتقول له ايه؟ لا ما هو اتحاد الكره هو هو هنا القياده بقى. اتحاد الكره هو صاحب القرار. ده لا خلاف على ذلك. انما الرابطه لازم هيبقى ممثلين خبراء من الانديه. ولازم كل نادي يتأنى في اختيار اللي هيمثله، وثم يتم اختيار 7 أعضاء من ال 20 او 18 نادي المسجلين في الدرجه الاولى، وهم اللي بيديروا مسابقتهم. واذا كان هناك جزء مالي يخص التسويق هم حرين فيه باشراف اتحاد الكوره. لكن هل هم اللي بينظموا المسابقه؟ لا الكلام ده مظبوط، هم لجنه مسابقات تبعهم. انما من يقول الدوري يبدا امتى وينتهي امتى واتحاد الكوره وعضو اتحاد الكوره والقيد وعدد اللاعبين اتحاد الكوره. نقطة مهمة برضو من خلال متابعتنا للمشهد الكروي، زيادة مقاعد القارة الإفريقية إلى 7 بدل من 5. ممكن تخرج للنور؟ هو إن شاء الله جاي. هو حاليا أنا من الحاجات اللي أنا سعيد بها أن أنا كنت عضو لجنة الإصلاح في الاتحاد الدولي ممثلا عن القارة الإفريقية، وعملنا اجتماعات، وكان رئيس الاتحاد الدولي عضو فيها الفنتين، وكان زميل لي في هذه الدورة. وتم تغيير مكتب التنفيذ الاتحاد الدولي لاسم المجلس، وزاد عدد، كنا 25 هنبقى 37. والمهم ان كل قاره بقى ليها مراه، ودائما بدور المراه حتى في كره القدم بقت كل يعني في 6. اخترت مين في لا ده هيبقى انتخابات، كل قاره بتختار واحده. انتخابات. نعم. وبالتالي المرحله الجايه ان شاء الله بنتكلم في 2026 كاس العالم 2026 هيبقى 40 دوله، وبالتالي القارة الإفريقية بقى لها 7 كراسي. ده قرار نهائي ده إن شاء الله. قانون الرياضة من القوانين اللي اتأخرت قوي، يعني أكيد لما يظهر للنور دكتور عبد المنعم عمارة لازم نتكلم بقى مع حضرتك في النقطة دي. هيكون في شيء من النظام في المشهد الرياضي، معايا ولا مش معايا؟ لا هو أصله هي ما فيش حاجة اسمها قانون الرياضة. زي ما قال هاني كده دوري محترفين. أيوه. دي بدعة، وكل بدعة ضلالة وكده. كل ضلالة في النقطة. ده اسمه قانون الهيئات العاملة في ميدان رعاية الشباب. أنا كوزير شباب ما عنديش آليات، عايز سب كونتراكت، عايز مقاول باطن. مقاول باطن بتاع مين؟ الأندية، اتحاد الكورة، واللجنة الأولمبية والحاجات دي. مفروض اللائحة كلها طالعة كلها كل الكلام ده زي اللي فاتت بالظبط. تجتمع إمتى وتحل إمتى والوزير يعمل إيه، كل الكلام ده كله. عشان كده أنا قلت يا جماعة اعملوا تعديل 3-4 مواد اللي أنت قلت عليهم، المنشطات، المحاكم، المشطات، محاكم، المحاكم دي محاكم. يعني 3-4 مناط كان زمانها خلصت، كان مضاها الرئيس عدلي منصور، كان مضاها الرئيس سيسي، وكان خرجت للنور. لكن انا بقول القانون ده مش هيخرج برضه هذه الدوره وتحدى الى الان. مش هيطلع الدوره الشهر. ليه يا دكتور؟ ان عندك قوانين رهيبه عايز تطلع. يعني هيتاخر شويه، هم يوليو اجازتهم. فا واحنا دلوقتي في ايه؟ احنا في ست هارد تاني. مهم جدا واحنا بنتكلم دكتور عبد المنعم عماره، تقييمك لاداء وزير الشباب والرياضه الحالي في اداره ازمات الانديه، حل مجالس ادارتها. اكيد في كلام برضو حابب تبرزه. انا ما اقدرش اعلق، لكن بوجه عام راجل مجتهد وبيشتغل ومخلص ووطني، واتمنى له التوفيق. لكن اتكلم على التفاصيل يعني انا ما تعودتش، واحنا الورشه ورده عمرنا ما اتكلمنا على حد عدى قبل كده. لكن ممكن ترفع تليفونك وتتكلم في حوار؟ لا لا، ما لو هو سال بقول، لكن ما سالش ما بقولش طبعا. مهندس هاني ابو ريده، مهم برضو اخد رايك في الموضوع. لا طبعا انا بشوف استشهادتي مجروحه، لان طبعا المهندس خالد عبد العزيز طبعا صديق عزيز وعشره عمر، واعتقد ان هو من الحاجات المهمه اللي عملها ان هو ملاعب. احنا يعني ايام الدكتور عماره كنا عملنا الملاعب الرئاسيه اللي عملنا فيها بطولات 97 واللي هي كملت وعملت طفره في الرياضه في ذلك الوقت. وما كانش انا كنت فتره رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشعب، فكنت شايف الميزانيات. الميزانيات اللي موجوده دلوقتي اضعاف زمان، وبالتالي اللي بيصرف النهارده على الملاعب انا سعيد بيه جدا ان يبقى في خطه قوميه للملاعب الجيل الصناعي عشان يبقى اكبر ممارسه للشباب المفتوحه. بتعملها بسفلت لان كنت برضو مش عايز اكلف كل حاجه دي. لها المهندس خالد الحقيقه مع قوات مسلحه عملوا له النجيل الصناعي، بس مشكله النجيل الصناعي برضو في فالهيصة دي بتبقى عملية فيها مشاكل، سبب من سبب أزمات كتير من اللعيبة ما بيعرفوا. كواليس رحيل بلاتر، حابب تكلمنا عن النقطة دي؟ لا والله يعني الموضوع بص شوفولك حاجة، نختلف على بلاتر. لا هو يعني تطوير الاتحاد الدولي والكرة راجل عبقري يعني. 98 تولى المسؤولية بماينس 50 مليون دولار في الميزانية. لكن بقى 98 مين رشحنا مين؟ رشحنا مين؟ لا هو احنا دايما نقول احنا عملات بس عمرنا ما رشحناها. احنا كمصر دايما بنرد صوتنا اللي ضده على طول الوقت. وبالتالي وهو مساب الاتحاد فيه 5.8 مليار، واعتقد ان هو اعاد ترتيب البيت بشكل ضخم جدا جدا. المسابقات الاتحاد الدولي، اللوائح، الاجنده الدوليه، الملاعب، مشروع الهدف، حاجات كتير قوي اتعملت. لا ابخس حقه طبعا، عمل. انا كان نفسي يطلع هو وبلاتيني من الباب الواسع مش من الباب الضيق. اسئله سريعه دكتور عبد المنعم عمار هتوجهها للمهندس هاني ابو ريده. اول سؤال واتس يور نيم بالانجليزي ده؟ لا انا اتمنى ربنا يوفقه، بس انا صعبه وانا كنت متحمس اني اخش ونعيش اكتر من مره، بل كتبت مقال عشان احرجه يعني. وهو له منطق، انا بحترم، انا وافقت لسبب واحد جدا، انه هذه المرحله راجلها هو هاني ابو ريده، مفيش حد تاني. فبالتالي فرض عين او فورس ماجور ان هاني لازم يجي في المرحله الجايه دي. خبره بلد كلها عارفاه، الخارج الداخل، اسمه هيبقى كبير يساعدنا في الكره المصريه. بتفكر في ايه دلوقتي؟ انا دايما لما امسك حاجه بشيل هم. خد بالك يعني مش فرحان قوي، مش فرحان قوي ان انا مثلا اقول انا ابقى رئيس اتحاد، ما انا طول عمري شايل ايه الهم اللي انت شايله؟ النجاح. ما دام انا احب افشل، وبالتالي كل حاجه بعملها بعملها من الطابور الخامس وطبعا ما تديله ظهرك. انا بديله ظهري، بس بخاف من من الشباب الصغير اللي حواليا يتاثر في سلبيه. انما انا من خبرات عندك اكونت على الفيسبوك؟ لا والله انا فوجئت ان في صفحه ليا بقول لهم شيلوها، انا ماليش في الحدوته دي خالص يعني. انا هاني انا انا انا يعني اتمنى من هاني، لو انا ليا راي ان انا انصح يعني عايزين دي تبقى تشينجينج بوينت، تيرنينج بوينت، نقطه تحول في تواريخ رؤساء اتحاد الكره واتحاد الكره زمان. انا حضرت طبعا كتير وكنت متابع والكلام ده كله. لما شلت وما جيت اكتر واحد شلته ومش ناسيه كان مين؟ هو ده بس كده. ومين اللي جبته قلت له تعالى لازم تتولى انت؟ احنا برضه هو ده احنا. عيني علم وكتفه ومنكبلين، عيني علي عليه العين، واللي تلاقيه له قريب انت عبيد، وفي قلب تلاقي المزايا عيوب وهي ماشيه بالمقلوب، مهما يجرى تملي مشتاق. كواليس استوديو 16 يعني تقول لي احنا نمشي ونختار مين يحل محلنا؟ يعني بقول لك شفت الحلاوه. يعني في حاجه حصلت، يجي مثلا رئيس مبارك او الدكتور جنزور قعد مشي الناس دي مش عايزين، ما كانش في حاجه اسمها اتحاد دولي ايامها. لسه ما كانش القوانين نعم، فالوزير يقول لك روح هات انت اهو. واحنا مروحين يقول لك تعالوا عايزكم اقعدوا بقى شكلوا معايا مين جاي مين الاصلح مين الاصلح ونشوف نفكر بحب. يبقى في فترات مؤقته قبل الانتخابات نقول لا فلان وفلان وفلان ونقعد مع بعض بروح واحنا مطرودين مفيش مشكله خالص. الثقافه دي ممكن ترجع لنا تاني ولا احنا اتغيرنا؟ ده تشك تشك احنا اتغيرنا. انا حصل ضغط كبير قوي انت بتكلمي. انا كتبت وطالعه قلت يا جماعه انا اشتغلت في التسعينات يعني فرق 20 سنه 25 سنه الناس غير الناس والمناخ غير المناخ والدنيا غير الدنيا يعني مهاني مثلا كنت عامل عليه وزير ولا ولا ولا حرب والناس دي كلها كنا عيله واحده عيله واحده هو ده المهم. هتفطر فين النهارده يا دكتور؟ انا في بيتنا ده هذا لا ولادي كلهم جايين واحفادي منك لله يا خب على وفدي كده برضو ولادك واحفادك بقى وحكايات والفطار وحاجات كده ما تتنسيش. انا زي هاني كده فاميلي وايز. في ناس ما تحبش تفطر بره البيت خلي بالك. انا عمري ما افطر حتى وانا محافظ كانت مشكله لازم اجهزه مخابرات تعزمك لان الدوله مش عارف بروتوكولات الجيش الثاني مش وراه تعتذر ما اقدرش. ما كنت رحت لو رحت كلت ما اكلش اكله مش اكيل قوي يعني فاكر. لكن انا يوم الجمعه ده يوم مقدس واعتقد هاني عنده كده ان بنلم الاولاد والاحفاد وتبقى اللمه الجميله دي كلها والواحد يستمتع بقى بالعيله ولمه العيله. باشمهندس عازم ولا معزوم؟ لا انا بيت العيله طبعا دلوقتي الحمد لله. كان زمان بقى الام والاب موجودين انما دلوقتي دلوقتي بقى الاولاد والاحفاد احلى حاجه في الدنيا الحمد لله. سر الرشاقه لدكتور عبد المنعم يعني برضو ده اولا هو روحه حلوه دي اهم من ان هو يعمل برجيم يلعب رياضه. السبيريت والقناعه اللي جوه البني ادم بتفرق. في مصالحه مع نفسه سعيد بالحياه بس كويس. مع كل السيدات معجبين بيا ما في جنب مراتي يقول لي اشمعنى اخويا كل الستات بتسلم عليه ولا المحافظ الشاب ولا مش كده مش مظبوط لا شاب ولا لا ازاي شباب شباب القلب. نسمع اغاني بقى وروشنه والمطربين والحاجات دي ولا هاني ابو ريده في كوكب لوحده مشغول بالكوره؟ لا انا بالنسبه لي السينما سينما بالسينما بمعنى السينما تدخل سيما بقى من 6 ل 9 لا لا عندي افلام وعندي مكتب افلام لكن ما تفكرش في ما تدخل. لا يا ريت احب اروح سينما. بالنسبه لي السينما دي حياه يعني مهمه جدا وتحرص ان انت الافلام تشوفها وتتابعها. يعني بتابع الافلام بشكل كبير جدا لانه هي دي الحاجه الوحيده اللي بتخرجني. مسلسلات رمضان بتتابعها ولا بعيد عنها؟ ولا حتى ماتشات الكره الايه مش مشكله يعني احفادي بيتفرجوا على ماتش كوره اهلي والزمالك قريب مثلا التصوير وحش وشكل ملعب وحش فيقول لك يا جدو ده ماتش قديم هات واحد جديد. شوف ان هو لسه بيتلعب هو لايف وبالتالي يعني لازم دور اتحاد الكوره ممكن يكون له دور في الموضوع ده. الدوله عايزين نقطه تحول. هاني ما يعملش زي القديم عايزين نشوف حاجه جديده. لازم نعمل حاجه جديده هو ده المهم. شيء جديد ما الدنيا ايه؟ اليورو هيبدا النهارده ممكن احفادك يبسطوا بعد الموضوع ده. احنا هنشوف كره قدم حقيقيه بقى كره قدم حقيقيه وبعدين ثقافه مختلفه تصوير اللي قاعد بيتفرج على التلفزيون الكل في مكانه. احنا عملنا ده 2006 وعملنا العيله اعظم حاجه الشعب المصري وما جاتش صدفه. لا عملناها كان عندنا رغبه تتعمل عملنا افلام معينه وسئلت في مجلس الوزراء هتعملها ازاي لانه مش حد صدق لما اكتب الاهداف نمره 6 عوده العائلات المصريه الى الاستادات وده اللي حصل. اللي حصل بحاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى الشياكه هي الشياكه فده ده المختلف. وربه البيت لما تنزل لا وايه وراحه وعارفه انها هتشجع وهتخرج امانه ومش هتسمع اي كلام جارح. الثقافه دي كلها فسحه. وانا قلت الحق من الكبار كان الحزب الوطني بيجيب الناس في المؤتمر 1500 واحد اكل شرب واعلام. احنا في 2006 75000 خمسة لان ده ساعة الاستاد 75000 رافعين اعلام مصر ودافعين فلوس وجايين ونص. ده الفرق مش ان انا اجيب ناس وجبه وعلم ده الفرق. الموضوع اسمى من كده واكبر من كده. وعلى فكره يعني بالذكر انا قلت الكلام ده لرئيس المباراه فهو ضحك. لو احنا قاعدين في الملعب في 2006 قلت له شايف يا رئيس المنظر لا كانت حاجه تفرح. يلا يا خالد Thank you. بتقولي عايزين يبطلوا حاجة، ايه اللي مش عارف تبطل؟ سجاير. عنده شراهة في التدخين. انا عندي قدرة ان انا بطل ناس كتير جدا سجاير. وبطلت ناس كتير جدا. ما قدرتش على المهندس هاني بريد؟ الا هاني بريد. كان سمير زاهر، بس سمير زاهر بطلناه. قبل ما يعب شوية. يعني دي اوحش حاجة فيه. الاثنين لا حاجة. هو الحمد لله اللي احنا بنشوفه ده دكتور، يعني زعلان مني على السجاير، باللي انا بشوفه ده ممكن اشم. الحمد لله. لا احنا بنشم سجاير. لا مش كده. هو انت ايه اللي بتشوفه؟ ايه اللي مزعلك قوي كده؟ مش لا يعني الاديان المختلفة والدنيا المختلفة والإساءات اللي بدون مناسبة وحاجات كده طبعا بتزعل. واخد على خاطرك قوي الحملة اللي ضدك دلوقتي؟ لا بالعكس. انا واخد على خاطر ان احنا مستوانا بقى كده فكرنا، لان مصر اكبر من ده كتير. مصر بلد عظيمة وبلد كبيرة، لازم نعرف قيمتها، ولازم ما نعرف بنقول احنا خايفين من مين، ده عيب. احنا مصر بلد اسست كرة قدم في افريقيا كلها، ما نخافش من حد، ويجب ان ده يتنقل لاولادنا ويتنقل للمستوى التالت. جاي لنا كاميرون من نيجيريا يا غلاوي. انما اللي بيحصل قعدت مع فرقه الكوره وكلمتهم بعد التصنيف ولا لسه؟ لا احنا بالتليفونات وبتصل مع اللعيبه، بتصلوا بيا وبتابع رمضان صبح بيروح الامتحانات. الصبح في الامتحان وبالليل بيلعب، واخد بالك؟ لا وايه، كنت ببودي جارد. بس كده كنت بخلت من حتى على الولد ده، وقلت احسن حاجه في حياته ان اكرام يناسب اكرام. لا والحقيقة انا اللي بعت الناس عشان ما يظلموش، لانه هو كان خايف من منطقه كرداسه. فانا بعت مع ناس، هو كان ساكن هناك. لا هو لجنته راحت كده، فهو الولد نايف، يعني هو خايف ان هم يشدوه مش عارف ايه. معجبين بقى بيه ده، في اتنين سواقين بس بيروحوا معاه يوصلوه يدخلوه لجنه ويطلع. انا ما فيش بتعرف اللي كتبنا بقى. بودي جاردات ودخل بالبودي جارد ولا ياب، وهو غلبان. يا رب ينجح عشان اكرامي ما يرضاش. لا ده وزي الفل. يا رب ينجح، يعني ربنا يحمي نفسه وهو وامثاله وهو اولادنا كلهم. حابب تقول ايه لكل اللي بيسمعونا دلوقتي؟ المهندس ثانيه بريده، قول كل سنه طيبين، وبقول ان مصر بخير، ومصر الحمد لله جايه. الخمس ست سنين اللي فاتوا جايين، بطمن جماهيرنا، بطمن كل من يهتم بالرياضه وكره القدم ان ان شاء الله احنا جايين على الطريق الصحيح. اول قرار لرئيس جمهوريه كره بلدنا المهندس هاني ابو ريده بعد الانتخابات، ما تجلش معاكي خالص. اول قطع. اول قرار هتتخذه تنظيم البيت. بمعنى تنظيم البيت هو الاساس، يعني تنظيم بيتك داخل المكان من اول يوم، تنظيم البيت، طريقه العمل، اللي او زي ما بيقولوا اشتغل ازاي، تاشيره بالقلم الاحمر، زي ما بقول اعاده هيكله البيت، مش بالكلام، بالسهوله، بيسر وسهل على الناس وما تصعبش على الناس. اللون الاخضر هيكون لمين؟ للاتحاد الاسكندري. مش كده؟ والمصري اخضر. المصري. هتحاول نشوف ممكن مباراه للاهلي والمصري والموضوع يكون في تصالح شويه ولا صعب؟ ان شاء الله. لا ان شاء الله، احنا شعب متسامح، شعب كريم، كل حاجه. المانيا وانجلترا موتوا بعض وقعدوا ملانا، يعني ما نقعدش نكبر. قامت حروب عالميه والناس قعدت مع بعض، مش حادثه. لا ان شاء الله الشعب المصري شعب كريم ومتسامع، وكل الامور هتبقى في الطريق الصح ان شاء الله. كلمه الختام مع دكتور عبد المنعم عمار. يعني انا شايف مصر بس ماشيه احسن قوي، وانا حاسس واتمنى ان كره القدم تسبق حاجات كتير، او الرياضه تسبق حاجات كتير، تسبق الصحه، تسبق التعليم، تسبق الثقافه. عندنا امل انه هذا الشاب الواعد ماشي. يعني يعمل خليفه كده في التيرنينج بوينت، نقطه التحول في مسار الكره المصريه. تدفع التليفون وتقول له ايه؟ خلي بالك من ايه؟ لازم تعمل ايه؟ انا عمري ما هقول له، هو اذا كلمني انا عمري ما اكلم حد، اذا هاني سالني بتكلم، واذا بس سأل هو خبير ما اكتر مني دلوقتي. لا بس برضه ميزك يا دكتور، حضرتك اكيد ليك برضه نظره وليك رؤيه وليك تجارب كتير. اي حد بيحاول يتكلم على هاني دلوقتي نجاحه طبعا عامل الناس مش مبسوطه. نمرة اتنين يقول لك مين اللي حواليه؟ لا دول وحشين. لا طب انت شفتهم عملتهم؟ هو الراجل الاعلى الرسمي. فهو الفكره ايه؟ انه هاني زي ما قال، وده الاداره الصح كده، انك انت يبقى عندك اللي تحت، عندك قواعد فيها ناس شباب صغير، جامعه امريكيه، فيفا، مش عارف ايه، هم دول اللي مش كده. وهاني هيعمل دي، هي دي اللي هتنجحه، مش الخمس ست سبع. مكالمه لازم تجريها كل يوم سمير زاهر. واحنا كلمناه. لا والله انا معتبر المكالمه لكل الناس اللي بحبهم، مين وقف جنبك في مش هقول أزمة بس هقول يعني إيه في المشهد اللي كان متواجد من يومين تلاتة؟ لا كتير أهم حاجة مفيش حاجة بالنسبة لي الموضوع يعني. لا بس أكيد بتتابع المواقع والجرايد. لا ما حاولتش تتابع؟ لا خالص بقصد قلت لا مش هتابع. لا أنا عادة كده ما بتبصش في الجرايد ولا تشوف اللي مكتوب عنك خالص. لا بص في الكلام ده أنا حاطط هدف بشتغل. كابتن شحتة بتاع الإسماعيلي الله يرحمه عمره ما قرا جورنان وهو لاعب رقم عمره ما قرا ولا فتحه ولا يشوف الناس بتقول عليه ايه. انا وريده نفس القصه. انا ولا بص على الكلام ده خالص. انا وريده نفس القصه. انا زملائي قالت لي يقول ده فلان بيدافع عن فلان. طبعا كتر خيرك وبتاع. انما انا بحاول اعمل الصح واللي يرضيني انا بذاتي عشان ما اقولش كلامي كبير وربنا شايفنا. لا انا بحاول اشوف الصح ايه واللي يحقق الهدف واعمله. نورتوني وشرفتوني وكان الجمعة مباركة وبشكر دكتور عبد المنعم عمارة نورتني على الهواء النهاردة يا دكتور وأنتيمك المهندس هاني أبو ريدة وأكيد كل اللي سمعنا استمتعوا بحاجات كتير واتكلمنا فعلا مصدر الخبر هو اللي شرح لنا وفهمنا التصنيف ازاي ورايح فين على جاي على فين فزي ما بتقول خليها فقل حسن طول عمرنا تصنيف أول فنشوف التصنيف الثاني هيودينا على فين إن شاء الله وأنا عندي ثقة كبيرة جدا في أولادنا إن شاء الله إن شاء الله الجابون بإذن الله تكون محطة مهمة إن شاء الله إخواننا وحامد وسعيد بالحلقة وسعيد ان انا شفت هاني ده انتوا نورتوني اشكركم جدا وان شاء الله نتقابل دايما على خير مش محتاج ولا مش محتاجه تقول لي واقول لك يا حبيبي ما انت حبيبي ما انت حبيبي وانا حبيبك وانا وانت عارفين يا حبيبي يا حبيبي ما انتش محتاج ولا محتاج اقول لي واقول لك يا حبيبي. شكرا أصدقائي كنا معاكم في حلقة يوم الجمعة أنتيمو نتقابل بكرة على خير إن شاء الله مع المهندس عدلي القيعي والناقد إبراهيم المنيسي هو وأنتيمو علشان نشوف الحوارات ممكن تودينا على فين في الفترة الجاية لصالح الكورة المصرية. تحياتي ليكم هندسة الهوى خالد عبد الباسط نلتقي على خير بكرة إن شاء الله رمضان كريم أول جمعة في رمضان نجلاء حلمي حامد وجدي وإسلام محفوظ بعد شوية معاكم زميلتي العزيزة هدى جابر وفترة جديدة ومعاها المخرجة دينا فايد رمضان كريم.